welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنتكلم على ايه هي البرمجة العصبية، جت امتى، اتعملت ازاي، يعني برمجة، يعني لغوية، يعني عصبية، وكلها على بعضها ازاي ممكن نستخدمها. وبعدين من هنا اتكلمنا على الافتراضات المسبقة للبرمجة اللغة العصبية اللي هما الاثناشر الاولانيين. النهاردة ان شاء الله هنكمل. والحقيقة لما جيت انا بدأت يعني ارتب المعلومات دي، انا ما ألفتهاش، لكن عملتها باللغة العربية وباللغة الفرنسية، وبعدين بدأت ارتبها عشان ترتيب الافكار الاكثر والاقل. بقول لك دلوقتي ادي الجذور بتاعتها، ومن هنا هنتكلم شوية في الادراك. ازاي ممكن واحد يحول ادراك من سلبي الى ايجابي؟ هو ايه الادراك؟ في بعض المعلومات انا يعني بزودها عليها عشان الشرح الاكثر والاقل. احنا اول ما جينا هنا في الدنيا ما عندناش ادراك لمعنى. لما نشوف الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران الكريم وعلم ادم الاسماء كلها، كلمه علم ده ادراك لمعنى. طب ايه يا رب الاسماء كلها؟ يعني عندنا كل الاسماء بما فيها اسماء الله الحسنى كله جوانا؟ يعني معنى كده احنا مش هنا عشان نتعلم حاجه جديده، يعني هنا عشان نكتشف اللي احنا نعرفه. فانا قاعد اكلمك على اقولك تعرف في حاجه فيها منها احمر وفي منها اخضر وفي منها اصفر وفيها حاجات جوه وفيها شويه بذر، تقول لي بتكلم على ايه؟ بتكلم على التفاحه. يعني دي تفاحه، يعني من غير الاسم مفيش معنى. فلولا وجود الاسماء لما كان للمعنى قيمه، ولما كان للقيمه معنى؟ ففي الاول الاسماء كل حاجه موجوده فيها اسم. فادراكنا من اول ما جينا في الدنيا ما عندناش ادراك لايه؟ لمعنى. فلما ادركنا معنى ادانا ايه؟ ادانا لغه. اللغه دي جواها قيم واعتقادات، مبادئنا، افكارنا، وجهه نظرنا تجاه الاشياء، وبعدين خرجنا بيهم للعالم الخارجي عشان نتعامل معاه. وتكون لنا اصناف من الادراك اللي انا اتكلمت عليها في الطريق الى النجاح. عندنا ادراك داخلي وادراك خارجي. ادراك الخارجي بتبدا تدرك احاسيس الناس، بتبدا تدرك احلام الناس، بتبدا تدرك احترامك للناس، تبدا تدرك فن الاتصال مع الاخرين. اما في العالم الداخلي تبدا تدرك قيمك واعتقاداتك وتنفسك، وان كل حته فيك جوه بتنفذ افكارك انت، بتنفذ اوامرك انت. لما تتعصب هتلاقي القلب يدق بسرعه، هتلاقي تنفسك، هتلاقي نفسك تعبان. فكل حته جواك بتدعم اللي انت بتقوله. فلازم الداخلي يبقى عندك علم بيه، تحس بالعالم الداخلي وتحس بالعالم الخارجي. وده الادراك، ادراك خارجي وادراك داخلي. وبعدين عندنا الادراك، ادراك القدرات وادراك الامكانيات. ادراك قدرات يعني ايه؟ قدراتنا لا محدوده، دي اللي ادهاننا الله سبحانه وتعالى. اما امكانياتنا دي خبراتك وتجاربك وشهادات اللي انت اتعلمتها. مش مبسوط من امكانياتك ترجع تقول انا فاشل، فبتاخد كل القدرات دي على الامكانيات دي وترجع تقول انا فاشل. لا، افصل بين الاثنين، لان القدرات دي قدرات لا محدوده. طب ودول؟ دي مهارات مش مبسوط منها، حسن نفسك فيها، غير منها، خلي امكانياتك افضل. فبناخد القدرات نستخدمهم في الامكانيات، نحطهم في الفعل ونكون مرنين. يبقى معنى كده عشان اعمل ادراك يكون انا عاوزه فعلا لانه هيديني معنى وكوني لغه، لان انا الادراك ده بيكون حاجات تانية كتير. يعني مثلا اقول لك الادراك اداني معنى، كوني لغه جواها قيمه، جواها اعتقاد، جواها مبادئ، جواها وجهات نظر تجاه الاشياء. من ناحيه تانية الادراك ده بيخليني افكر، والتفكير بيسبب لي التركيز، والتركيز بيسبب الاحاسيس، والاحاسيس بتسبب السلوك، والسلوك بتسبب النتائج، والنتائج بتديني واقع في الوقت ده. واقع حياتي بيتوقف على ادراكي، وبعدين الادراك ياخدني في مكان تاني جواه متكون اول حاجه المثل الاعلى الذاتي، وجوه المثل الاعلى الذاتي اتكون الصوره الذاتيه، وجوه الصوره الذاتيه اتكونت تقدير الذاتي، وجوه التقدير الذاتي اتكون تحقيق الذات، ومن تحقيق الذات اتكونت الثقه في الذات. شايف كل ده حصل ايه؟ يعني في ثلاث حاجات في منتهى القوة بسبب الإدراك. فأول ما تدرك هتبدأ تتصرف، لأن إن لم تدرك لن يكون للغة معنى، لن يكون للإسم معنى. يبقى معنى كده عندنا أنواع كتير من الإدراك. عندنا الإدراك السلبي بقى والإدراك الإيجابي. ده أنا ما قلت أنا في طريق إلى النجاح، إن الناس ماشية بتعمل تصرفات من غير ما تاخد بالها. الناس بتدخن من غير ما ياخد باله، بتتعصب من غير ما ياخد باله، لأن أكتر من 90% من سلوكياتنا التلقائية بنعملها من غير ما نفكر. بسبب إيه؟ بسبب البرمجة السابقة وحالتي النفسية. فتبص تلاقي طالما اتبرمجت كده يبقى الوقت حان إن أنا أعمل تغيير. فلما جينا حتى نقسم هذا البرنامج قلنا أول 30 حلقة اسمه الطريق إلى النجاح، والتلاتين التانيين اسمهم نادي النجاح في شراك الجمهور، بنخلي الناس تشترك معانا زي ما انا عملت من شويه قبل كده في الحلقه اللي فاتت. وهتشوفوا بعد كده هنبدا نتعامل مع القلق والاحباط، وازاي نقدر احول، اعرف ازاي ادراك سلبي لايجابي، ازاي ممكن اخش جوايا واقدر استخدم التمثيل الداخلي او الفيزيولوجي واغير احاسيس، هنتعلم حاجات في منتهى الجمال ان شاء الله مع بعض. عشان كده دي بتتحط لاول مره بالاسلوب ده في العالم، انها تتحط عارف منهج متكامل الناس بتدفع فيه فلوس كتير، وبقولك لغايه عندك ولغايه بيتك استفيد بقى. فعارف ازاي ما تقعدش بقى تجيلي بنفس المشاكل. انا في ناس شافوا الطريق الى النجاح ويبعتوا لي ايميلز بيقولوا لي على مشكله، لو كان سمع ده كويس كانت المشكله اتحلت، لكن بعد كل اللي انا قلته لسه برضه بتبعت لي ايميل على نفس المشكله. يبقى مش هتتغير لانك قررت وما تتغيرش، القرار والاختيار والمسؤوليه، وتبدا تتحرك باللي انت اتعلمته. دلوقتي بقى عندنا ادراك سلبي وادراك ايجابي. الادراك السلبي انك بتدرك ان في حاجه سلبيه وما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها، اصبح ادراك وسلبي. فانا ادركت ان التدخين مصيبه وحرام، ومع ذلك برضو قررت ان انا ادخن، فقرار التدخين ده بياخد منك صحتك، بينصب عليك في الدنيا وفي الاخره، ومزار مستمر على التدخين، ولو موت في ايديك سيجاره مصيبه، ربنا هيبعثنا على اللي احنا اخر حاجه بنعملها دي، فيها عذاب في القبر. اسال اسال وديع حقها، وبعدين تعرف بالظبط انت بتعمل ايه، وبعدين قرر. ده قرار شخصي، بدل ما بتعملها تلقائيا من غير ما تفكر. الناس ما بتفكرش، الناس بتدخن لكن مش عايز يروح المستشفى، مش عايز يلاقي عنده سرطان في رئه ولا سرطان في الكبد ولا في الكلى ولا سرطان في الحلق ولا سرطان في جهاز، يعرف مش عاوز دول. فما حدش بيقيم النتائج لكن بيعملها، لكن ما بيقيمش، هو مش عايز نتائجها. طب هل هي اكل؟ هل هي شرب؟ هل هي فيتامينات؟ هي لا ده ولا ده ولا ده. طب بتدخن ليه؟ عشان عاده. بتعمل لك العاده دي؟ بتهديني. لو كانت بتهدي جهاز العصبي كنا كلنا دخلنا، دي بتجن الجهاز العصبي، لو تخش جواك دي مصيبه. فلما تبص لها مصيبه في الدنيا والاخره بتدخل ليه؟ اقول لك ما اعرفش، لانها عاده، وبعدين يدي لك اعذار. بلاش خيبه، دي ممكن تحطك في جهنم. فلما تيجي تفكر كده ثانيه واحده بقى، الوقت حان ان اعمل تغيير في حياتي، يبقى لازم ادراكي يتحول من ادراك سلبي لادراك ايجابي. انا في وقت من الاوقات كنت بقلب من البلد العربيه وبتكلم على الكلام ده كله، وكان وقتها بنقول كيف تقلع عن التدخين في 4 ساعات، ودي حاجات انا هنزلها قريب ان شاء الله عشان نبدا نساعد الناس. في حد يقول لك طب انا عاوز لكن مش عارف ازاي، فانا بجيب لك حاجات تبطل التدخين في 4 ساعات، هعلمك هي ازاي بتتكون، ازاي العاده ممكن تفكها، ازاي من الجهاز العصبي، وممكن تربطها بالالم لدرجه ان ريحتها تتغير وطعمها يتغير، ولو قررت برضه تدخن هتحرقك في زورك، يعني هتبطل، يعني هتبطل في الاربع ساعات دول. فتبص تلاقي لو مش عايز تبطل انت حر، انت حر، لكن لازم تعرف اديها حقها، اديها حقها، دي نصاب بيصب عليك في الدنيا وفي الاخره. عاوز تدخن يبقى انت عارف انت بتعمل ايه، لانك هتدفع الثمن في اللي انت بتعمله. عملت تعصب هتدفع الثمن، لان كل حته فيك جواك بتدفع الثمن معاك. ضربات القلب بيدق 100,000 مره في اليوم، هتبص تلاقي نفسك العصبيه دي بتزود ضربات القلب، هتلاقي نفسك تعبان، جسمك كله تعبان، جهاز العصبي، جهاز المناعه، كميه الادرينالين بتطلع في جسمك، كميه الاندورفين بتنزل، هتلاقي جهاز المناعه يقل قوته، وبعدين لما تصاب بالامراض تقعد تصرخ بعد كده. بتعصب ليه؟ طب ما تتعلم فن الاتصال، طب ما تتعلم الهدوء. يا فيها احنا عندنا هنا لما حد يكون هادي الاعصاب نقول عليه بارد، مش كده؟ نقول عليه بارد، انا عندي خيبه وبتاع. لا ثانيه واحده، ده عاقل، لأنه عارف إزاي يحافظ على نفسه. فلما أجي أشوف هذا الإدراك السلبي عشان أحوله إدراك إيجابي، يبقى معنى كده إن أنا عرفت إن في حاجة لازم أغيرها، وعملت كل اللي أقدر عليه عشان إن شاء الله تتغير. لأن هنا بتعرف كويس جدا من ترك شيئا لله عوض الله عنها خير كتير خيرا منها. بتقول يا رب أنا عارف إنها صعبة، أنا مش عارف أسامح الشخص ده، لكن بسامحه علشانك، لانها التسامح بينك وبيني، بين الله وبين عبده، بين العبد وبين ربه، بعملها علشانك يا رب. وغير كده من لا يغفر لا يغفر له، فانت عايز ربنا يغفر لك ومش عايز تسامح الناس، فلازم تخف كده شويه عشان تنجح فعلا في حياتك. يبقى لازم تسامح، لان اسهل وارخص. تقول طب ده عمل فيا، طب ما احنا كلنا شفنا، طب وانت ما عملتش فيه؟ ما بتاخد اتنين عشان يزعلوا من بعض، فتعرف انت بتشيل هذا الحلم. الحلم عارف تبص لها الواحد انا عندي حلم وعايز احققه، بس في الحلم وفي الحمل، وتلاقي حمل على كتافك من ايه؟ مخاصم ده وزعلان من ده وتايه من ده والماضي مزعلك. ما تريح دول، اسهل وبعدين ركز على اهدافك. انهي احسن بالنسبه لك، انك تحقق اهدافك وانك تزعل من الماضي، انك بتاخد الماضي وتحوله مهاره وقوه وتظبط هذا الحاضر وبعدين تبني مستقبلك. فمن هنا اقول لك دلوقتي انا ادركت ان في حاجه سلبيه وقررت ان انا اعمل فيها تغيير، اصبح ادراك ايجابي. فالادراك اللاواعي ان انا ماشي في الدنيا بعمل حاجات من غير ما اخد بالي. في ناس بتشتكي على طول، يشتكي بس لما تكلمه وتلاقي بقه على طول في شكوى شكوى شكوى شكوى بعد الثانيه، وبعدين يدي لك اعذار، اصل مش عارف ايه، اصل البلد، اصل الدنيا، اصل الكون، اصل انا، اصل قدري، ويكبرها على نفسه مش عارف يعمل ايه. وبعدين طب اغير قدري ازاي؟ ويقعد يعقدك لما تقعد تتكلم معاه. انت مالك كبرتها كده؟ ما تبدا من اللي عندك هنا، تبدا من شويه من هنا، فالناس بتقعد تشتكي طول النهار، لما انت بتشتكي هتزيد، لان العقل البشري هيكبرك على ما تقوله. العقل البشري هيزودك على انت بتقوله له. انت بتقوله دلوقتي انا عصبي، طالما قلت انا ودي لا محدودة ودي قدراتك وحطيت فيها سلوك وحط المخ يفتكرهم مع بعض، هما الاثنين يفتكرهم سوا، فحطهم لك مع بعض، اصبحت انا وعصبي. فاول ما تتحط في موقف تتعصب، وبعدين تبص لنفسك بتفقد اصحابك وتفقد قدراتك وتفقد افكارك، وبعدين ما بتحققش حاجه. دلوقتي بقى لما اقول لك 90% من تصرفاتنا سلبيه بنعملها من غير ما ناخد بالنا، عارف تلقائيه، وبعدين عندنا ادراك سلبي وادراك ايجابي، يبقى انا قررت ان انا احول هذا الادراك السلبي الى ادراك ايجابي. وعشان احول ادراك ايجابي، اول حاجه ان انا بقرر، ان انا قررت. فاول حاجه قبل ما تعمل اي حاجه القرار، انا قررت فعلا، وهذا القرار نيه، لان نويت. فاذا عزمت نويت، انما الاعمال بالنيات. تاخد بص على الجمله دي كده، انما الاعمال دي هناك، الاعمال اللي هناك دول بايه يا رب؟ بالنيات. وبعدين شوف الروعه راحت جايه علينا، ولكل امرئ ما نوى، راحت جايه بحالها، راحت مخبوط بيها، ولكل امرئ ما نوى. الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني انا لو نويت ان انا اتغير انوى بس، فاذا عزمت فتوكل على الله. لو نويت خلاص، نويت خلاص توكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل ده رائع. فانا نويت يا رب ان انا بطل التدخين، نويت ان انا بطل عصبيه، نويت ان انا احول هذا الادراك السلبي الى ادراك ايجابي، نويت ان انا احسن حياتي، نويت ان انا اسيب بصماتي في الدنيا، ان انا اكون افضل من امبارح. طب انا عايش، طب ما تعيش صح. ما انت بتاكل، ما تاكل كويس، بتاكل غلط ليه؟ اللي انت بتاكله هيسيب لك حاجه وهيخرج بطريقه، كل ثلاثه بتاخد اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون، وبعدين الاكسجين جوه بيسيب لك حاجه، لانه بينتشر في خلايا الدم وخلايا الجسم وبينتشر في المخ، وكل حته فيك بتتغذى معاك. فكل حاجه بتخش بطريقه وبتسيب لك بصماتها وتخرج بطريقه، افكار سلبيه تخش جواك تسيب لك امراض وتخرج بعد كده للعالم الخارجي سموم، فبتتعبك وتتعب غيرك وترجع لك انت من نفس النوع. طب مش انت عايز تعيش سعيد؟ طب هو ده اللي وصلك للسعاده؟ طب تضيع وقتك ليه؟ فاهم ازاي؟ انا ياما ناس تيجي تقول لي دكتور انا عاوز اكون مدير عام، تفتكر ان انا ممكن اكون مدير عام؟ يعني كنت انا بضرب جامعه من الجامعات، واحد في النص كده قال لي عايز اكون مدير عام. فطبعا الامسيات دي بتبقى جماهيريه ويكون عدد كبير فما فيهاش اسئله، فروحت انا موقف فعلا، قلت له عايز تكون مدير عام في ايه؟ مش عارف. قلت له عايزها امتى؟ التوقيت؟ مش عارف. طب عايزها ليه؟ الاسباب؟ مش عارف. طب لما توصل لها هتحصل على ايه؟ مش عارف. طب لما توصل هناك توصل تروح فين بعد كده؟ مش عارف. طب انت مش عارف حاجه هتوصل لها ازاي؟ فطالما ما انش عارف الطريق اللي انا هسلكه يبقى اي طريق يوديني هناك، يبقى ما تزعلش بقى. عشان كده اقول لك الانسان من غير هدف زي مركب من غير دفه، الاثنين بينتهوا على الصخر. مركب من غير دفه هتخبط في الصخر، وانسان من غير هدف هيخبط في الحيطه، لان ماشي ما مش عارف هروح فين. فطالما انت ما انتش عارف تروح فين، انت عايز تبقى مدير ليه؟ مش عارف. فين؟ مش عارف. عشان ايه؟ مش عارف. امتى؟ مش عارف. هتحصل عليه؟ مش عارف. هل عشان البرستيج ولا عشان الفلوس ولا عشان التقبل الاجتماعي الناس تتقبلك؟ عشان ايه بالظبط؟ مش عارف. طالما ما انتش عارف مش هتحصل. انت عارف ازاي؟ مش هتحصل عليه. اول حاجه تكون عارف بالتحديد انت عاوز ايه، وطالما عارف ايه نتكلم على الادراك، انك بتدرك انت عاوز ايه وبتدرك عاوزها ليه. لما تدرك انت فين الاول، ده ادراك للواقع، ادراك لواقع حياتك، انا فين وبعدين انا عايز اروح فين، فادراك على الهدف. والهدف ده لازم يتحول لثلاث حاجات، هدف ورؤيه ورغبه. دي واصلين للغرض، عرفت دول ببقى ماشي في الطريق شويه شويه. ادي الهدف يعني السلمه الاولى بتاخدني للهدف اللي بعده للسلمه الثانيه، ودول كلهم بيوصلوني للرؤيه، وكلهم مبنيين على غرض. ايه هو؟ التقرب من الله سبحانه وتعالى. اصبح هدف مستمر في الزمن بيفيدني في الدنيا واخده معايا وانا ماشي، ما عملتش كده بضيع وقتك على الفاضي. ففي الحالات دي لما يجي يقول لك دلوقتي انت عندك ادراك ايجابي للتغيير وبدات فعلا تحطه في الفعل، وعارف انت عايز ايه، عايز اكون مدير عام، عايزها ليه؟ لان ممكن فعلا هخدم اكبر عدد ممكن من الناس وتقربني اكتر من الله سبحانه وتعالى، وساعد اكبر عدد ممكن من الناس، كده بقت روحانيه، فربنا يبارك لك فيها اكتر واكتر. طب عاوزها ليه؟ اديك عرفت. طب عاوزها امتى؟ في خلال 10 سنين. طب الخطوه الاولانيه ايه؟ طب ايه مصادرك وازاي تستغلهم؟ ايه تحدياتك وازاي تعدي عليهم؟ وايه الخطوه الاولى؟ اول ما تفكر كده اصبحت في الادراك الايجابي، اصبحت الاحاسيس ايجابي، وتلاقي نفسك خلاص جاهز وعايز تنجز، وتلاقي نفسك اتحطيت كده على اول سلمه، وتلاقي السلمه الاولانيه بتوصلني للثانيه، والثانيه بتوصلني للثالثه، وكلهم بيخدموا الرؤيه، والرؤيه بتخدم الغرض اللي هو بيقربني أكتر من الله سبحانه وتعالى. ما بتعملش كده، بتضيع وقتك على الفاضي وتلاقي نفسك قاعد أنا مش عارف حق أهدافي ليه، الناس ناجحين وأنا لأ، ليه أنا ليه تعبان نفسيا على طول كده، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ فتلاقي نفسك هنا بتبدأ تنتج. تنتج ليه؟ لأنك عاوز تكون أنت الأول. زي ما أنا بكلم الناس باستمرار، بكلم على الإدراك، أنت عاوز تحقق هدف. السؤال الأولاني، هدف ده بتاعك، بتاعك انت، ولا بتعمله عشان بابا، ولا عشان ماما، ولا عشان اخواتي، ولا عشان الناس قالوا لي، ولا عشان يكون شكلي كويس؟ لازم اول حاجه ان الهدف يخدم الله سبحانه وتعالى، يخدم الغرض الروحاني. ثانيا، الهدف يكون بتاعي انا. ثالثا، الهدف يكون علشاني انا. وبعدين رابعا، يخدم اكبر عدد ممكن من الناس. لكن لو تقول انا عايز اعمل هدف عشان حد يكون فخور بيا، لما توصل له لن تشعر بيه، لانه مش بتاعك، لانه مش علشانك، ده علشان ترضي حد، والحد ده بعد كده مش هكون موجود، وتتدبس انت في الهدف ده. تقول انا حد، انا تعبت جدا عشان اخش الجامعه دي عشان بابا انبسط مني. مش معنى كده انا بهيج الناس على اهاليها، لكن هل انت عايز تخش الجامعه دي؟ يقول لك لا. طب دخلت ليه؟ عشان انبسطوا مني. وبعدين تخش تسقط، وبعدين تخش تكتئب. طب ما تعمل حاجه بتحبها، ولما تخش هناك هتنجز وهنبسطوا منك اكتر، كونوا فخورين بيك اكتر. انا دخلت معهد الفنادق، معهد الفنادق في وقتنا كان عيب، اللي يخش الفنادق وقتنا كان عيب. هتطلع ايه؟ هتشتغل ايه؟ جرسونه. هشتغل ايه؟ تروح تشتغل، يقول لك بتشتغل ايه؟ تبقى عندك عارف الكارته بتاعتك مكتوب فيها بشتغل ايه؟ بشتغل جرسون. كان في وقتنا اللي يخش المعهد ده كان عيب، كان معهد العيب. هتبقى طباخ يا ما هتبقى جرسون. تروح تتجوز بتشتغل ايه؟ تقول له كابتن. ايه كابتن؟ سمكه. امشي يلا بتنا ما بتتجوز. كان كده، كان كده. دلوقتي معهد الفنادق اصبحت كليه الفنادق والسياحه، بس كان لازم تتبني على كتف ناس. دلوقتي اصبحت محترمه جدا جدا وبتاخد 90%. في وقتنا احنا كانت بتاخد درجه الشعب، يعني 50 وشوية فوق عليهم، وأنا كنت باخد 7 درجات بتوع النظافة. في أوراق كتير كانت تبقى فاضية، بس المهم لما جيت عملت الدكتوراه خدت فيها 99.9%. حاجات بحبها أنا، حاجات أنا اخترتها بنفسي، فكنت بشتغل عليها وعارف مش قادر أستنى، عشان كنت كل كلمة بدرسها بتعلم منها، عارف بتحسن لي حياتي، بتقربني من اللي أنا عاوزه. المهم لما أجي أقول لك دلوقتي إيه هو الإدراك، وازاي ممكن احوله من سلبي الى ايجابي، اولا عايز اقول لكم في انواع من الناس. في نوع من الناس ماشي في الدنيا مش عارف حاجه خالص، ما عندوش ادراك في اهداف، مش عارف هو رايح فين. دول اللي هم بيمثلوا نسبه كبيره جدا من العالم. اسال اي حد عندك اهداف يقول لك اهداف؟ انت شفت المدام ده؟ اولادي فاكرين ان دراكولا، والمدام هددتني انها تحرق نفسها، وكل يوم في مصيبه. يا راجل دي الدنيا صعبه، ده انا في الويل بلا اهداف بلا بتاع. خليك انت ما بتوع الاهداف، هتروح لبتوع التنميه البشريه، دول حراميه، دول بيبيعوا كلام، دول مش عارف هو كلام كلام كلام يجنك في الاخر. وبعدين تقول دول اول ناس، ودول تعبانين نفسيا على طول. في تاني نوع من الناس عارف هو عايز ايه، لكن مش عارف يعملها ازاي، لا يعرف كيف يحققها. والتانيين دول تعبانين اكتر من الاولانيين، لان اصبح مدرك وعايز ايه، التاني مش عارف حاجه، هو ماشي منمل وخلاص، لكن الثاني عارف لكن مش عارف يعملها ازاي. والصنف الثالث عارف هو عايز ايه، عارف يعملها امتى، عارف يعملها ازاي، لكن لا يعتقد في قدراته، عشان كده تعبان اكتر من الثاني والاولاني، لان انا عارف انا عاوز ايه وعارف انا اعملها ازاي. وروح كده اي مكتبه وكان نفسي اكتب كتاب، ولا واحد كاتب كتاب وتعرف انا احسن منه، انا عارف انا عاوز ايه. اسوا بيحطها في الفعل وانت لا، هو ادرك وحطها في الفعل وانت لا، انت بس بتشتكي، فانت كويس في اللي انت بتعمله وكتابه موجود اهو هناك في المكتبه وانت لا. فهو عايش الحلم اللي انت كان نفسك فيه، ومتجوز الست اللي انت كنت عاوز تتجوزها كمان، شايف الروعه؟ وانت تقعد تشتكي، خليك انت في الشكوى في خيبتك. فعندنا اول صنف شخص مش عارف بالظبط هو عايز ايه، الثاني عارف لكن مش عارف يعملها ازاي، الثالث عارف ويعملها ازاي بس مش معتقد في قدراته، الرابع بقى عارف يعملها ازاي، هو عارف عايز ايه وعارف يعملها ازاي وعارف يعملها امتى ومعتقد في قدراته، ولكن يتأثر بآراء الناس بسرعة جدا. كل ما حد يقوله حاجة يروح مغير رأيه، كل ما حد يقوله حاجة يقوله عندك حق، فيعرف ازاي ضعيف، لان كل ما حد يقوله حاجة غير له رأيه. انا عايز اعمل مشروع، وبعدين يقول لا خد بالك ده ممكن يخرب بيتك، يروح سايبه. بيكلمك على افكاره هو، انت ممكن تاخد كل المعلومات وتقيمها وبعدين تعملها بافكارك انت، انت المسؤول عن افكارك انت. في صنف بعد كده في الاخر عارف هو عايز ايه وعارف كيف ازاي يعملها ويعتقد في قدراته، وياخد معلومات من العالم الخارجي ويقيمها مظبوط، لكن لا يترك احلامه اطلاقا طالما لا تغضب الله سبحانه وتعالى، وممكن تساعده وتساعد اكبر عدد ممكن الناس، مش هيسيبها اطلاقا. ده الصنف اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده الادراك الايجابي، وده الادراك القوي، ودي بدايه القوه الذاتيه، ان انا عارف انا عايز حاجه وهحققها باذن الله، واللي حقق حاجه احسن مني في ايه، وبعدين احقد عليه ليه؟ كل ما تشوف حاجه كويسه ما شاء الله تبارك الله وربنا يبارك لي انا كمان، لكن تشوف يا اخي عنده عربيه مرسيدس رب ان شاء الله هتتكسر في رقبته واعمل له حادثه يموت فيها. عارف في ناس تحقد عليه كده، عارف لما تكلمه يبان عليه، في ناس على طول كده حقود. حد فيكم هنا كان من النوع اللي بيجيب 90% في الثانويه العامه؟ في حد فيكم كان بيستنى لغايه اخر حاجه ويدوب يجيب ال 60 بتاع كل مره؟ عارف كان في ناس لما تيجي تقعد تلاقي اللي هم بياخدوا 90% دول ويخرجوا الاول تلاقي التانيين كلهم قاعدين لهم، عارف حقد. يا رب تتزحلق في الموزه الوحيده اللي في الشارع، تقعد تكسر رقبتك تنسى كل المعلومات لانك قاعد مش عارف حتى نسيت اسمك، وتفضل قاعد لغايه اخر عشان يمكن الراجل واقف اللي هو اللي عارف يجي لك حاجه يشوف لك حاجه بتاع وتاخد 7 درجات النظافه. ما بتذاكرش ليه؟ ما انت عارف، فانت لا تدرك انك ما بتذاكرش، وبعدين لا تاخذ المسؤوليه، ولما تيجي تسقط اصل المدرسه اصل الامتحان صعب اصل الوقت اصل كنت بكح اصل ما خدتش بالي اصل جالي حاول خفت اي حاجه، بس مش انا حلو هم اللي وحشين. خد المسؤوليه لان النجاح والصوت لك انت. فاحنا عارف لو نعلم اولادنا ياخدوا مسؤوليتهم ان بابا وماما هيكونوا فخورين بيك لما انت تنجح، لكن النجاح والصوت لك انت، فانت لو تعبت انت هتتدبس بعد كده في الدنيا. فلازم ياخد مسؤوليته من صغره، يخليه يتعلم ازاي يغسل سنانه لوحده، يرتب سريره، يتوضى ويصلي، ونشجعه في ده، لكن ياخد المسؤوليه. انا ببص الاقي ناس لغايه البنت او الولد عنده 20 سنه والام بتاخد السكينه عشان تقطع له، خايف عليه يقطع ايده. امال الله هتدي له مسؤوليه امتى؟ مار لازم ياخد مسؤوليه حياته، لازم يبدا يحس انه فعلا، لان كل واحد فينا عايز استقلال شخصيته. المهم الادراك السلبي بيعمل لنا ايه؟ هتبص لي اول حاجه الادراك السلبي بيسبب لنا احاسيس سلبيه، صح ولا لا؟ لان ده ادراك سلبي، ادركت حاجه سلبيه وانا انا ماشي فيها فاحساسها سلبي. طب لما يكون الاحساس السلبي يحصل ايه؟ هيكون السلوك سلبي، لان الاحاسيس وقود الانسان بعدها السلوك. فطالما احساسي سلبي سلوكي سلبي، طالما سلوكي سلبي نتائجي زيها، والواقع بتاعي هو كده، فبتخليني اخسر فرص. فالواقع ده اللي انا بقول عليه الادراك السلبي ده بيخلي احاسيس سلبيه، بتخلي سلوكي سلبي، بيخلي واقعي سلبي، بتخلي نتائجي سلبيه، وفوق كده بتخليني افقد فرص في حياتي. غير كده بترك لاحاسيسي الانان ان هي تتصرف زي ما هي عايزه. فلما اكون احاسيسي مشتعله اهاجم الناس، يا اما هاجم نفسي يا اما اهرب، يا اما ببص الاقي احاسيسي هي اللي بتقودني. هنا بقى بالنسبه للادراك الايجابي، اول حاجه في الادراك الايجابي انك بتدرك افكارك وبتقرر تتصرف ازاي. عارفين دي معناها ايه؟ ان انا بقرر اتصرف ازاي، ما بقتش بقى تلقائيه، ان انا قررت ان انا ادخن او قررت ان انا ما ادخنش، قررت ما اتعصبش، قررت اتعلم اللغه دي ومش هسيبها لغايه ما اتعلمها، قررت احقق الحلم ده، قررت ان انا اشتغل مهما كان. هقول لكم حاجه، ناس بتشتغل وناس ما بتشتغلش وناس تشتكي ما فيش شغل. انا شخصيا كنت عايز اجرب حاجه، حطيت اعلانين، اعلان صغير في الجرايد جه، يعني كنت بقول ان في شركه يعني في شركه معينه بتطلب موظفين دول، جالنا حوالي 20 واحد من مصر، اعلان في الاهرام، رحت عامل اعلان كبير وحطيت صورتي كمان فيه، جالنا 200 طلب من مصر. لو كنت عملتها في مونتريال مثلا كان جالي 2000 طلب، وكل عدد السكان اللي هناك في الحته اللي انا عايش فيها 2 مليون، كيباك بحالها 7 مليون، كندا بحالها 26 مليون، القاهره بس لوحدها في شوبرا فيها 26 مليون. عارف يعني الناس فين؟ طب بتشتكي ليه؟ طب في فرصه اهي، فرصه تتدرب وتبقى كويس وتبقى مدرب وتخش في التنميه البشريه وتحسن نفسك وتكسب كويس. ما جتش ليه؟ ما بتقراش. لا، لو عايز تدور على شغل فعلا بتقرا كل جورنال، بتفتش في كل مكان، تعرف في كم شركه، في كم مؤسسه، في كم هيئه، تبعت لهم اكتر من مره، تنزل بنفسك هتشتغل، يعني هتشتغل لانك هنا خدت بكل الاسباب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، ومتاكد وانت متوكل عليه عز وجل انه هيدي لك، لان طمنك ان الله لا يدير اجر مع السلام اطلاقا، ربنا هيدعمك وعمل لك جنه عرضها السماوات والارض وعايز يدعمك وعايز يكبرك. لكن انت مفكر بطريقه سلبيه، وهي ترجع تقول الله انا ما بتحسنش ليه؟ ما قدامك الشغل ما بتروحلوش ليه؟ عايز يجي لغايه عندك، الكتب موجوده في المكاتب، لكن في شرط تروح انت تشتريها وتروح تجيبها. بتشتري كتاب مثلا ب 20 جنيه ولا ب 10 جنيه بالنسبه لهنا، بره ب 10 دولار. في حد الكاتب ده قضى حياته عشان يكتب الكتاب ده، انت ممكن تقرا منه حاجه واحده بس تلف حياتك 180 درجه، لكن حتى كتاب مش عايز تروح له. ولو حد اشترى كتاب تقعد تنقده، يا راجل بتشتري كتب؟ جيب لك فرخه كلها بقى البتاع. في ناس بتكلم كده يضيعوا على الفاضي، وبعدين يصرخ بعد كده ان حياته مش ماشيه خالص وتعبان نفسيا، وبعدين يبعت ايميل عشان حد يقول له حاجه، عايز حبايه من حد، لكنه ما يغيرش نفسه. دلوقتي بقى يبقى معنى كده ان عندنا الادراك السلبي والادراك الايجابي. الادراك الايجابي ماشي بحاجتين اساسيتين، ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب، فاكرين؟ لان ده ادراك ايجابي، يبقى لو حطيت حاجه في الفعل ما اقولش ان انا فشلت، انا قلت ان انا في نتائج، النتائج دي مش مبسوط منها، يبقى ارجع للمرونه التامه، لان النتائج دي مش مبسوط منها، ده معنى الاتصال هو النتيجه التي تحصل عليها، ده اتصالي مع الشيء ده، النتيجه انا مش مبسوط منها فبغير الفعل. لكن لو قعد اشتكي انا فاشل عشان نتيجه، النتيجه بقت انت وبقت فشل كمان، لا مفيش حاجه اسمها لا فشل ولا في حاجه اسمها نجاح، في تجارب في الحياه، فلو مش مبسوط بالتجارب دي غير اسلوبك، غير افكارك، وغير لغايه امتى؟ لغايه ما تنجح باذن الله. لان كل ما تحط نفسك في الفعل، واحد يقول لي بشتغل، انا شفت مره واحد يعني كتير جدا نسيب الناس، وخدت تاكسي، راجل تاكسي اللي تعرف بيه انا بقالي 30 سنه سواق والحاله صعبه، فانا قلت اتكلم معاه، قلت له تعرف لو انا مطرحك كان التاكسي ده كان بتاعي من زمان، قال لي باين عليك جاي من كوكب تاني. قلت له اه كوكب الايجابيين، طالما انت نازل من بيتكم حاطط في ذهنك ان انا بشتغل سواق وان انا تعبان نفسيا والحاله صعبه، ده بالظبط للمخ هيدعمك فيه. العقل البشري عنده قدرات لا محدودة، 150 مليار خلية عقلية ربنا خلولك عشان يكون خدامك، انت خليته هو مديرك، فعمال يطلع لك البرمجة السابقة. امتى انت تتحكم فيه؟ لما تجيله معلومات تناسبك، لما تجيله مهارة جديدة، لما تجيله قدرات جديدة، لك سابه اشتغل لوحده وبعدين تقعد تصرخ بعد كده. ففي الحالات دي تقوله انا لو كنت نزلت من هنا، شوف مثلا حد زي دكتور سينوي باركر، دي قصة ما بره، تعال نشوف القصص اللي هنا حتى. الراجل ده برضو كان سواق تاكس، بس مش هو، ابوه كان سواق تاكس، وبعدين الراجل صاحب التاكس قرر انه يبيعه، فالراجل من كتر ما كان تعبان وعنده 4 اولاد جات له سكته قلبيه ومات. ابنه دكتور باركر كان في كليه الطب، فاضطر انه يسيب الجامعه عشان خاطر يساعد اخواته ووالدته، فراح مشتغل على تاكس. بس المره دي لما جه يشتغل على تاكس نزل بفكره جديده، كيف استطيع الحصول عليه؟ اذا ممكن املك هذا التاكس، اذا ممكن فمخي دعمك عشان تملكه، لازم يكون عندك فلوس او يكون عندك اصدقاء، وبعدين شوف طريقه، كلم بعض البنوك، كلم شركات الاستثمار، كلم حد يدعمك، كلم هنا، شوف بعض الاصدقاء ان كلكم مع بعض، وكلموا صاحب التاكس على اساس ندفعله مدفوعات تكون اقساط، يكون على 5 سنين ولا 6 سنين، اعمل حاجه توصلك لهدفك. طالما فكرت في فكره دخلت في ادراكك، دخلت في تجربتك، عارفين هتخرج للحياة. زي ما قال لك جورج برنارد شاه، قال لك ما يوجد في قلبي وعقلي يجب أن يخرج للحياة، وأنا قلت فيها بنفس الأسلوب ده، من يعيش في قلبي ويسرطر على أفكاري ويجري في دموعي ويجري في دمي يجب أن يخرج للحياة. عارف ده خرج كده، هاخد التاكس ده، يعني هاخد التاكس ده بالضبط في 6 أشهر، جمع بعض أصحابه وكلهم مع بعض لقوا تاكس واشتروه، معهمش فلوس لكن كل واحد معاه شويه، وفي خلال سنه بقى التاكسي بتاعهم، في 5 سنين كان عندهم 32 سياره اوستول تاكسيات، فقال لك تعالى نخدم اكبر عدد ممكن من الناس، تعال نجيب اتوبيسات، جابوا اتوبيسين وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4، في 5 سنين كان لهم اوستول اتوبيسات. بدات بايه؟ بدات بادراك جديد، بدات بادراك ايجابي، بدات بفكره جديده ان انا استطيع. اذا كان اي حد في الدنيا يستطيع، انا لا، ليه؟ بسبب انا اللي موقف نفسي، افكاري. شوف اي حد ناجح فعلا هتلاقي يعني في ناس وارثين، لكن اكتر من 90% في العالم هتلاقيهم فعلا بداوا من تحت الصفر، اللي احنا بنسميهم سيلف ميد مليونيرز. هتبص تلاقي اللي هو الشخص الملياردير ده او المليونير، شوف قصه حياته، مش هتصدق نفسك لما احكي لك. بس انت شايف عشان هو غني مثلا او معاه، انا ما يمنيش، انا بقرر الناس او بقيمها على اول حاجه حبه لله سبحانه وتعالى وتقربه منه عز وجل، اخلاقه، وبعد كده اسلوبه في الحياه، اتزانه. واحد ممكن يكون شاطر جدا في الشغل لكن مش ملتزم في حياته، مع عائلته مش مظبوط، مع زوجته مش مظبوط، مع اولاده مش مظبوط، يبقى ده فاشل عائليا، او مع اصحابه ما عندوش صحاب، يبقى ده فاشل اجتماعيا، او في وقته ما بيقضيش وقت مع نفسه، فاشل شخصيا لكن ناجح مهنيا، فده ناجح لكن غير متزن. فلوس العمل يشتغل يشتغل يشتغل، عمال يجري ويجري، وبعدين في الاخر يموت وحد تاني يورثه ويصرفهم له في اسبوع، ولو صحي شافهم هيموت تاني، وده عقابه، لأنه ما تمتعش بفلوسه. انت بتشتغل كل ده ليه؟ بتتعب ليه التعب ده كله؟ هتتمتع امتى؟ ففي الحالات دي ما اجي اقول لك هنا تيجي توصل لمرحله الراجل ده فكر بطريقه ايجابيه، وبعدين قال لك ثانيه واحده بقى تعالى نروح على العالميه، نعمل ايه؟ تعالى ناخد شركه طيران، وفعلا بداوا، والناس قالوا له ما تاخدهاش هيتخرب بيتك. خدوا شركه طيران وسموها ازيانا ايرلاين، شركه طيران ازيانا، اول سنه فعلا اتخرب بيتهم وخسر كل الفلوس اللي خدها من الاوتوبيسات ومن التاكسيات، والناس كلهم سيب سيب سيب زي البغبغان، سيب عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتنجح بالظبط كده. هو قرر قال لك لا، طالما بدأت ونجحت في حاجة وناس فيها نجحوا قبل كده، أنا هبدأ أدرس الناجحين ونجحوا ليه. يمكن إحنا دخلنا من غير ما نعرف. غير كده دي تحدي، وتحدياتنا بتبقى إيه؟ الملح اللي في الأكل. دي لازم تكون في تحديات، من غيرها ما نعرفش معنى الحياة. لما كنت بتكلم في الطريقة للنجاح قلت حاجة فلسفية، قلت لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. فكروا فيها، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود الألم لما كان للراحة معنى، لولا وجود التعاسة لما كان للسعادة معنى، لولا وجود بعض التعب النفسي والكره لما كان للحب معنى. يبقى معنى كده لما يكون في حاجة وعكسها، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وعكسه، خلق عشان ايه؟ عشان نعرف معنى. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. فالراجل ده قالك انا وقفت، مش معنى كده ان هو ده كده، لا اكيد في حاجة تانية. احنا نجحنا في الاوتوبيسات ونجحنا في التاكسيات، يبقى ممكن ننجح في دي، لكن عايزين نعرفها كويس. دي لعبة جديدة واستمروا فيها. النهاردة ازيانا ايرلاينز بتعمل اكتر من 25 مليون دولار في الشهر. نتائجهم ليه؟ لان في واحد عارف ان ده ادراك ايجابي، ومهما كان من العالم الخارجي رأيك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. ده رأيك مبني على برمجتك وعلى مفهومك الذاتي اللي ممكن ليه يتماشى معانا اطلاقا. يتماشى مع مين؟ انا عايز رأينا. انا ممكن اخد منك افكار، لكن لو اتاثرت بيها للدرجه دي يبقى لازم يكون تاثير ايجابي. لو حاجه ممكن تاذيني انا بسمع من هنا وبسمع من هنا واقيم كل ده واعدل فيها، وبعدين اعملها على اسلوبي واطلع مسؤول عن نفسي. مش اقول ده قال لي ولا ده قال لي. محدش هياخد منك المرض لما ترمي في المستشفى. تبص تلاقي الفرق مش كبير بين الاثنين. الفرق بين الشخص اللي هو غير عادي انه بيستخدم افكاره العاديه وبيعمل بيها معجزات غير عاديه، ايه السبب؟ بيستخدمها بطريقه ايجابيه. فاكرين لما كلمت في الاول وقلت ان عندنا الخامات الى حواس الخمسه، وعندنا الافكار بنستخدمها ازاي، وعندنا الوقت بنحطه في ايه، وعندنا طاقتنا. مجرد ما تفكر في طاقه، عشان كده بقول لك اول ما تفكر فكره الطاقه بتنتشر وتوصلك لنتائج ترجع لك انت من نفس النوع. فتبص تلاقي الشخص اللي ناجح زي دكتور سيون ايوان باركر اللي هو اصبح النهارده شاحب شركه ضخمه زي طيران ايرلاين زي ازيانا، 25 مليون دولار في الشهر. ايه ده؟ اللي بدأ من سواق تاكس وسواق التاكس الثاني لازال سواق تاكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ بيل جيتس مختلف عن الناس في ايه؟ اذا كان بيتكلم على الجزء المادي. هتبص تلاقي اي واحد بيستخدم افكاره بطريقه ايجابيه هتوصله لحاله هو عاوزها. لو استخدم افكارك بطريقه سلبيه هتروح في مكان ما انتش عاوزه، فانت ايه اللي وديك هناك؟ ففي ناس كتير جدا، انا في كتاب نزل قريته، كتاب كويس، بيقول لك كيف وصلت الى هنا. كويس فعلا، انا وصلت هنا ازاي؟ ازاي وصلت للطلاق؟ ازاي وصلت للحاله النفسيه اللي انا فيها؟ ازاي وصلت للمرض اللي انا فيه؟ ازاي وصلت للفكر اللي انا فيها؟ انا بسقط ليه؟ انا بفشل ليه؟ انا ما فتحت شركه وقفلت ليه؟ ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي وصلني لهنا؟ لو تعرف تجاوب على نفسك كويس هتقول انت اللي جبت نفسك هنا. بس طالما عرفت وادركت وخدت المسؤوليه بتبقى من هنا. طب اعمل ايه؟ طب من هنا اروح فين؟ طب من هنا اتصرف ازاي؟ لكن اول ما تبدا تلوم هتذيب. وانا بقولك ازاي، اول ما تلوم الاخرين جزء منك بيروح ويروح لشخص الاخر. وطالما بتلوم الاخرين خد بالكم الحته دي مهمه جدا، اول ما تلوم بتصبح ضحيه ما تلوم. اصبحت ضحيه اللي انا بلومه. وغير كده وبس سابرر تصرفاتي، لا عشان بلومه شوف قد ايه انا كنت حلو معاه، شوف قد ايه عمل معايا ايه، يبقى انا هعمل فيه كذا وكذا. فاللي انا بعمله دلوقتي ادي بدانا بالغيبه وبعدين النميمه وبعدين افتن عليه وبعدين اتكلم عليه زي الزفت وبعدين مش عارف ايه وبعدين احاربه، يبقى انا هعمل ايه؟ ان انا ببرر تصرفاتي معاه لان بلومه قد ايه انا كنت. لكن انت بدعواتك احسن ركز على اهدافك بدل ما تقعد تركز عليه. اسهل لك وارخص انك تسامحه وسيبه. لما حد يقول بس هو عمال يحاربني، سيبه يحارب لوحده. لما تنجح ليه هو عايز يجري وراك عشان يكون زيك، يما يكون معاك يما يستفيد منك. لكن انت عملت دعواتك على الفاضي. فاذا كان هو قرر يكون بالطريقه السلبيه سيبه. انا جالي واحد مره كنت بقى بلاد العربيه بيقول لي يا دكتور في واحد عامل يهاجمك في الجرايد وهو من تلامذتك الاصليين. قلت له انا مش عارف اشكره ازاي، لان بكسب منه حاجتين، مش هو بيدرب؟ قال اه. يبقى انا بالنسبه لي في صدقه جاريه لان بيدرب معلوماتي، وبعدين الحاجه الثانيه مش بيتكلم عليا. قال اه طب دي غيبه، يبقى هاخد من حسناته. يعني انا كسبته منه مرتين فمش عارف اشكره ازاي، فانا مش زعلان من حاجه، بالعكس هو عمال يضيع وقته على الفاضي وحسناته كمان. فانت لو فعلا متزن ركز على نفسك، ركز ازاي تساعد اكبر عدد ممكن من الناس عشان تاخد معاك ان شاء الله الحسنات دي وتقابل بيها الله سبحانه وتعالى. بقى تقعد تتكلم على ده وعلى ده وتتحط خصم له يوم القيامه ما يعرفش يقول حاجه. فتبص تلاقي هنا ادراك الايجابي هو كل شيء. انك تدرك هتفكر، ولما تفكر هتركز، ولما تركز هتشعر، ولما تشعر هتتصرف، ولما تتصرف اصبح واقع، ودي بتجيلك نتائج. مش عايز نتائج ايجابيه؟ طب ما تفكر بطريقه ايجابيه، لان التفكير بيؤثر في كل ده. عشان كده التفكير نفسه في منتهى الخطوره، اي فكره تفكر فيها بتتسع وبتنتشر وتجيب لك اخواتها. يمكن الفكره تكون بسيطه لكن بتزيد من نفس نوعها. وبعدين عارفين، عارف ساعات بص تلاقي جنينه حديقه وفيها بعض الحشائش الضاره، لو تفضل ورا بعض الحشائش الضاره تطلع لك كده وتطلع لك ورده بتخمك، لكن ما تعرفش بتعمل ايه تحت. بتلتف حوالين جذور اللي انت بتزرعه، الورد بتاعك او الزرع بتاعك، وبتموته عشان تطلع هي تاخد الشمس وتاخد الميه بتاعتها. فتبص تلاقي في دول، فعشان تطلعها لازم تطلعها من جذورها. المخ، العقل البشري لازال برضو في، انا بسميها في اللي انا بسميها الحشائش الضاره، اللي هي ايه؟ افكار سلبيه. التفكير السلبي للمخ زي الحشائش الضاره لحديقه، لان الحديقه جميله لو تسيب الحشائش الضاره هتلاقي كل جنينتك كده. فجنينه العقل، احنا كاننا عندنا مدرسه، انا بسميها مدرسه الحياه. في مدرسه الحياه فيها فصول، كل الفصول دي عندك فصل للحقد، لو انت بتحقد هتخش الفصل ده، لما تخش هناك هتلاقي كل الفصل كلهم بيحقدوا، كلهم زيك، كلهم حاقدين، مش هتخرج من الفصل غير لما تنجح وتتعلم ما تحقدش، وتخش فصل تاني انت بتختاره، الفصل التاني عدم التسامح، هتلاقيهم كلهم بغل، كلهم ما بيسامحوش، مش هتخرج وتتخرج غير لما تتعلم ازاي تسامح، وبعدين تخش فصل اكتئاب، هتلاقيهم كلهم مكتئبين، مش هتخلص منه غير لما تبقى كويس، وبعدين تبص تلاقي نفسك وصلت لبعض الحكمه وتخش فصل التسامح، هتلاقي كل جوه متسامحين، فصل الحب، فصل التقبل، فصل التقدم، فصل النمو، وبعدين توصل فصل التقرب اكتر واكتر واكتر من الله سبحانه وتعالى. الروعه ان المدرسه دي كل الفصول دول في نفس المدرسه، وانت اللي بتختار الفصل. انت بتختار الفصل بتاعك، فلما تخش في حته ما تشتكيش، انت اللي اخترت تكون هناك، انت اللي اخترت افكارك. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسه، ولا ازاي ربطه من قبل لك عشان تغيرني؟ ربنا لك انا غيرتك من قبل ما تتولد، حطيت جواك الحكيم الداخلي، بمجرد ما تفكر في فكره ايجابيه المخ يعرف فقط اتجاهات، اتجاه كده انا ماشي معاك، اتجاه كده انا سلبي خلاص هدعمك، انا ايجابي هدعمك، انا فاشل هدعمك، انا رائع هدعمك. المخ بيدعمك، ربنا خلقه لك بهذه القوه وخدامك، المخ خدامك. فلو انت بتصمم ان انت تفكر بطريقه سلبيه، العقل البشري هيدعمك على اللي انت بتقوله له، بتقول له حاجه وتكررها اكتر من مره هيدعمك عليها، ففي الحالات دي هتقعد تصرخ وانت السبب في افكارك. عشان كده لما جيت عملت قوه التحكم في الذات، اول حاجه كتبتها لاحظ افكارك، لانها تتحول الى ايه؟ تتحول الى كلمات. لاحظ كلماتك هتتحول الى افعال، لاحظ افعالك هتتحول لايه؟ نتائجك، ونتائجك هتحول الى شخصيتك، لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. يبقى معنى كده ان المصائر دي اتكونت بسبب عاداتي، اللي هي بسبب افعالي كررتها اكتر من مره، بسبب احاسيسي، بسبب تركيزي، بسبب افكاري. اذا اردت ان تغير مصيرك غير افكارك، لان الافكار بتحدد مصيرك في ايه؟ في الوقت ده. لما تغير المصير الوقت ده يتغير، ما تقولش انا فاشل وانا كان عندي فرصه وراحت ودول خدوا مني، خلاص سيب اللي بعده. وده الادراك القوي وده الادراك الايجابي. دلوقتي بقى في الوقت اللي فاضل هنعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه هوريكم ازاي نعمل تغيير من ادراك سلبي يتحول ادراك ايجابي، لان لما يجي نعملها هي عباره عن مجموعه من الاسئله بتوجه العقل البشري الى اتجاه. فكده ما من شويه قلت المخ بيمشي باتجاه، فلما تسال اسئله معينه المخ بيوجهنا الى اتجاه، فانا بمشي الى هذا الاتجاه. بفرض مثلا حد واشي عنده مشكله، هتلاقي معظم الناس يقول لك ايه؟ ايه ده؟ اشمعنى انا؟ مش انا السبب، هم السبب. يا اخي انا عندي مشاكل، انا كل ما اروح حته عندي مشاكل، مش معقول الحظ اللي انا فيه ده، هم سبب، ده اللي عمل، ده اللي عمل، انا مش عارف اعمل ايه في الدنيا دي، كل يوم عندي مشاكل. الانسان لما يفكر بهذه الطريقه المخ يديله اجابه على هذه الطريقه. لكن مجرد ما تسال نفسك اسئله تكون اسئله ايجابيه، الاسئله الايجابيه دي تكون عامله ازاي؟ انت عاوز ايه؟ عاوز احل المشكله دي. عاوز ايه امتى؟ دلوقتي على طول. هستفيد ايه؟ هستفيد كذا. ايه مصادرك؟ عندي دراساتي وعندي اصحابي وعندي افكاري وعندي علاقاتي وعندي قراءاتي، هستخدمها ازاي؟ هبدا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ايه التحديات ممكن تقابلك؟ ممكن بعض الناس تكون تحديات، بعض الافكار تحديات. طب وايه تاني؟ طب هتحلها ازاي؟ فاصبحت مدرب نفسك على التحديات وتحلها مقدما. طب هتبدا ايه في اللحظه دي عشان توصل اللي انت عايزه؟ هبدا بكذا. قول له دلوقتي احساسك عامل ازاي؟ هتلاقي الاحساس اتحول من سلبي الى ايجابي، لان خدت الفكره السلبيه اللي انا مش عارف هعمل بيه ايه ورحت محول الفكره ايجابيه، عارف بالتحديد انا هعمل ايه. وطالما عرفت كده اصبحت المساله بسيطه جدا. فدلوقتي انا هحلكم على بعض الاسئله وعايز حد مثلا هخلي حد من هنا يطلع لي وهساله اسئله وبعدين هساله عكسها. فاتفضل يبقى موجود هان فوق الدنيا كده شويه. اعرفهم بيك. دكتور طارق حاتم صيدلي. الدكتور طارق حاتم صيدلي. دكتور طارق انا هسالك بعض الاسئله، عايزك تعالى هنا كده شويه عشان اشوفك كويس. اوكي انت مالك طولت كده؟ اوكي قول لي انت بالك دي صيدلي 25 سنه عندك الصيدليه بتاعتك؟ الحمد لله. طيب ايه اللي دخلك في التنميه البشريه؟ حبيتها. ممتاز. هي كمان بتحبك قوي على فكره. دلوقتي هسال حضرتك سؤال، عايزك تفكر في تحدي موجود في حياتك دلوقتي ما تقوليش عليه في الوقت الحاضر، بس تحدي ممكن تتكلم عليه، يعني بقى طلبت منه دلوقتي يفكر في مشكله، انا ما بحبش كلمه مشاكل او صعوبات، تحدي. فكر في تحدي موجود في حياتك الان. بس مش عايز اكتر من كده. لو لاش فكر في تحدي موجود في حياتك الان بس ممكن تكلمني فيه يعني. اوكي. في حاجه انا عاوز اغيرها بس مش قادر. في حاجه معينه انا بكرهها ونفسي ابطلها ونفسي ملايين يبطلوها. طيب خليك معايا هنا، انا هسالك بس سؤال محدد تجاوبني عليه بطريقه محدده. انت عندك حاجه مضايق منها وعايز تبطلها، ايه هي؟ التدخين. خلاص هنوقف هنا. بالك قد ايه بتدخن؟ بقالي بتاع 15 سنه ان شاء الله. بتدخن ليه؟ ما اعرفش، عاده سيئه يعني. اوكي طب انت عاوز تخلص منها ليه؟ لان عارف مضرها وملهاش لازمه بصراحه. ايه فوائدها بالنسبه لك؟ ولا حاجه. وانت بدخن بتحس بايه؟ يعني هي عاده بلاقي نفسي بدخن انما ملهاش اي فايده، بالعكس. ايه اسوء حاجه سببتها لك التدخين؟ سبب لها التدخين حاجات كتيره يعني، برضك الخوف من الامراض اللي هي ممكن تحصل بالنسبه للمدخنين. بس حصل لك حاجه تعبتك فعلا؟ ايه اسوء حاجه حصلت لك؟ يعني برضك بتدي ريحه للفم سيئه، برضك النفس بيبقى وحش، حاجات كتيره برضك ممكن تسبب برضك التهاب في الحلق، حاجه ملهاش لازمه يعني. انا هل سببت لك انت حاجات دي قبل كده؟ طبعا. وحسيت بيها يعني؟ دي كانت اسوء حاجه حصلت لك التهاب في الحلق؟ ايوه. يعني مش مرتاح، حتى ببقى زعلان لما حد يكون مثلا يقول لي التدخين، اما اكون مثلا في الصيدليه الناس تبقى متضايقه. مين السبب في انك تدخن؟ مش عارف، هي كان فتره انا سهرت فيها في كنت في الطائف في السعوديه، فكان في دوام ليلي فقعدت فاضي قعدت ادخن. كان في حد ادالك سيجاره؟ ما تروحش تشتري طلعت يعني، في حد اديها لك؟ ايه رايك فيه؟ هي عاده سيئه بصراحه يعني. دخلنا في الغيبه دلوقتي. طيب نرجع تاني، وانت بتفكر في دي عايزك تروح لي وبعد ما جاوبت على الاسئله بتاعتي دي حاسس بايه؟ حاسس ان نفسي ابطلها. اوكي بس احساسك نفسه ايجابي ولا سلبي؟ لا ايجابي. اوكي دلوقتي خليها دلوقتي كويس ممتاز. دلوقتي جاوب على السؤال بس فقط في حدوده. تمام. انت عاوز ايه؟ عاوز ابطل الدخان. خلاص. عاوز تبطل امتى؟ دلوقتي. لما تبطل هتستفيد ايه؟ هستفيد صحتي، هستفيد ان انا طبعا هوفر فلوس، الناس هتحبني اكتر، هتكلم عن التنميه البشريه بقلب جامد يعني. اوكي يعني في الحالات دي انت هتستفيد كل ده؟ طبعا. طيب ايه مصادرك انك توصل اللي انت عاوزه؟ هو الاصرار. طيب يعني اصرار بس كفايه بالنسبه لك انك تصر عليها. طيب لما تخلص كل ده وتبطل فعلا التدخين، ايه تاني في حياتك هيتحسن؟ طبعا هتحسن جسمانيا، ذهنيا، يبقى عملت حاجه كويسه في حياتي وفي اخرتي. ممتاز. دلوقتي هتبدا ايه الخطوه الاولى اللي هتبدا بيها دلوقتي؟ انا يعني خلاص مش هبطل السجاير يعني. من اول امتى؟ من اول دلوقتي. خلاص يبقى ممتاز جدا وتتوكل على الله سبحانه وتعالى باذن الله. لو احتجت حاجه تعالى لي واعملها لك هديه، انا بس باخد 90% اي خدمات. جيبها موجود هنا. شكرا يا فندم. ادراك ايه المشكله اللي عندك؟ انا بدخن. من امتى؟ من كذا. ايه المصيبه اللي عملتها لك؟ كذا. عايز تبطل ليه؟ عشان كذا. مين السبب؟ الشخص ده. ايه رايك فيه؟ تبص لها كلها اسئله الشخص بيسال نفسه، هو ده السبب اللي عمل فيا؟ طب لما تيجي دلوقتي لما ترجع تقول طب حاسس بايه؟ احساس يعني، هو قال لك احساس ايجابي لازمك عشان واقف معايا هنا انه حاسس انه ممكن يخلص منها. لكن لما جيت للاسئله الثانيه انت عاوز ايه؟ كلمه ماذا تريد بتحطني في الهدف، وطالما عرفت انا عايز ايه الاحساس بتبدا ترتاح. ماذا تريد؟ متى تريده؟ ما الذي ستستفيد منه؟ وبعدين ما هي مصادرك؟ طول ما انت بتفكر في الأسئلة دي هتبص لي الأسئلة دي أسئلة حل، فبتاخدني في الحل. وبعدين في الآخر هتبدأ بإيه النهاردة؟ هتبص لي أبدأ بإن أنا هعمل كذا. طب إحساسك عامل إزاي؟ هلاقي إحساسك إيجابي جدا. فأنت بتحول الإدراك السلبي إلى إدراك إيجابي. فأي ما تجيلك أي فكرة، الناس اللي قاعدين في البيوت دلوقتي بيتفرجوا على البرنامج ده، أول ما تجيلك فكرة سلبية، أول حاجة إدراك إنك تدرك إنك في فكرة سلبية جاتلك، لأن هتوصلك أحاسيس وهتوصلك لسلوك، فوقف على طول، وقف على طول ثانية واحدة، هتقول ورايا تقول إلغي، قف، إلغي، إلغي، إلغي، إلغي، أو ما تقول لنفسك إلغي، هتلاقي المخ يقف على طول في الحتة دي. تعمل حاجة معايا، أي حد من اللي قاعدين هناك اعملها أنت معايا، وأنت قاعد هنا، وأنت قاعد هنا، عايزك تفكر فكرة سلبية، فكر فكرة سلبية. اوكي، وانت فكر فيها قول وراي الغي ايه اللي حصل. خدوا بالكم المخ بيبني على اخر تجربه، فانا قلت المخ الغي فراح واقف هناك لان دي كلمه قلت له. لو قلت لمخك مثلا صبع رجلي الصغير هيفكر فيه، صبع رجلي اليمين هيفكر فيه، وده ادراك بيتحول. فكر دلوقتي بصبع رجلك الشمال الصغير، ده كان موجود بس انت لم تدركه لان مش في ادراكك دلوقتي. فكر بقى بصبع رجلك اليمين، صبع رجل اللي جنبك، فقفل اللي وراك، فعارف الادراك عمال يتحول من مكان للتاني. فاهم ازاي؟ فلما اقول لك اول ما تفكر في حاجه بتدركها تدخل في تجربتك، فبقت موجوده في الوقت الحاضر. فلما تقول له فكر في تجربه سلبيه، فكرت، فدي اخر حاجه المخ فكر فيها. قول الغي، اول ما تقول الغي المخ يقف عند كلمه الغي، وبعدين يقول لك طب عاوز ايه دلوقتي؟ عايزك تعمل حاجه، قول كمان مره الغي، خد نفس جامد مع زفير، قول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فكر تاني كده في المشكله وشوف ايه اول فكره هتيجي في ذهنك. ايه اللي حصل؟ ايه اول فكره؟ ايه اول حاجه؟ الحمد لله، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ المخ بيبني على اخر تجربه، والمخ بيتغذى على الاكسجين، فانا خدت نفس عميق ورحت مطلع الحمد لله، الحمد لله. المخ لما يجي يفكر ايه الحمد لله قبلها حلال اكسجين، انا ما قلتلكش حاجه، انت كل ما فرام عمال تغيير في التركيز وتغيير في الادراك، والمخ بيتغذى وبتاخد طاقه روحانيه مع الاكسجين، فمع الاكسجين الحمد لله هتبص تلاقي الطاقة الروحانية بدأت تتسع في كل حتة في مخك وجسمك، في حاجة حصلت جواك، ما بقتش جوا المشكلة. مش معنى كده دي حلت المشكلة، لكن خرجت بره المشكلة. وعشان تحل أي تحدي لازم تبص له من بره، طول ما أنت جواه أنت وهو واحد. عشان تحل أي مشكلة لازم تخرج خارج المشكلة وتفكر عليها بطريقة منطقية. عشان كده معظم الناس يقول لك مع الوقت قدرت أحل المشكلة، هي كل ما في الأمر مع الوقت أنت خرجت بره المشكلة. ما انت ممكن تخش جواه، في ناس بتقعد بالتلاتين سنة لازال جوا نفس المشكلة وبتكبر معاه، لكن انت لازم تنفصل. كلمة انفصال واتصال، عارفين ايه انفصال واتصال؟ حد فيكم بيحب الرولر كوستر؟ عارفين الرولر كوستر؟ عارفين قطار الموت اللي هو تطلع وتنزل وتطلع وتنزل؟ عارفينها دي؟ حد فيكم ركبها دي؟ اللي ركبها ممكن تركبها تاني؟ كمان مرة؟ كمان مرة؟ بعد كل اللي شفته؟ آخر مرة عملت أشعة في مخك أنت؟ عارف انا شخصيا حصلت لي مره ركبتها مره واحده وكان اسوأ قرار خدته في حياتي مره واحده. انت عارف في وقتها كنا في مجموعه مع بعض في مونتريال حوالي اكتر من 30 واحد، وبعدين انا اول ما بصيت لدي ولادي جنبي فروحت بصص بعيد فراح شدني بابا يركب معانا دي، قلت له لا تركبوها انتوا دي انا هستناكم هنا، انا اخبط لي حاجه نزل بطه اديكوا دبه، انا بتاع الحاجات دي في الملاهي، لكن اطلع دي ليه؟ المتخلف ايه اللي طلعني دي ليه يعني؟ انا بشتغل بمخي عاوزه في مكانه. وجم كلهم حوالي 30 واحد، عملت كلمنا على القوة الذاتية بلا خيبة. طب اطلع دي، انا قلت اذا كان اي انسان في الدنيا ممكن يعمل اي حاجة انا كمان ممكن اعملها. ورحت طالع وكان اسوأ قرار خدته في حياتي، رحت طالع على فوق، واول ما طلعت من هنا كان في واحدة غلطت وطلعت معايا بدل ما تطلع مع جوزها وقعدت. لما طلعنا فوق تعرفين الرولر كوستر تطلع كده وبعدين مش تنزل واحدة واحدة، بتنزل كده وتطلع كده، تعرف بص تلاقي العمود الفقري دخل في قفاك ودخل في صبعك واسنانك وانا فوق، قلت ايه ده؟ وهي قعدت تصرخ شاوي جوزها مش موجود، وقعدت تبص لي ورعبتني زياده كله عمال يصرخ وانا فوق، قلت له يا رب لو نزلت حي هبقى جود بوي لغايه ما اموت. ويا دوب نزلنا وانا مش متزن مش شايف، لا ده اتصال، وبصيت لقيت ناس رايحين يركبوها تاني. ايه السبب؟ ادراكهم بالنسبه لدي انها فن، انها سعاده، انا ادراكي مصيبه. لان احنا في وقتنا، احنا في سني انا في وقتنا، احنا كنا بنركب المرجحه اللي هي بيستخدموها في التامل دلوقتي، وكانت والدتي الله يرحمها تقول لي حاسب هتكسر نفسك يا حبيبي هتقع. قلت والله لو ماما شافت الله يرحمها شافت الرولر كوستر يغمى عليها وتموت تاني. بس تشوف دي. وبعدين اقول لك في واحده ثانيه علبه كده تطلع فوق تطلع لغايه فوق وبعدين تتقلب وبعدين تهزك عشان تتاكد ان كل المعلومات خرجت وتنزل تبقى اخر هبل بعد كده. وبعدين بتدفع فلوس على كده تقلد ادفع فلوس عشان اتهبل. طب ليه؟ وجهاز العصب يبوظ وضربات قلب تزيد. انا اقعد اكل حاجه كويسه اللي وديني هناك ودوني مطعم ده. والمطعم ده ايه؟ المطعم ده اسمه هانتنج هاوس. يعني عارفين يعني هانتنج هاوس؟ يعني حد بيخضوك تخش المطعم تتخض وادفع فلوس على كده يا دوب تخش بخ. طب ليه وانت قاعد جايبين عيال من معهد السينما عيال طوال لابسين اسود وعينيهم كبيره كده وانت رايح التواليت وده وراك عايز ايه؟ ما بكلمش بس وراك والدنيا ضلمه وانت كده تلاقي حد يشتكي قاعد مرعوب بعدين في اكل مش عارف تاكل والناس فرحانه وحاجه هبل. فالناس بتدفع فلوس على كده. كان في مطعم في نيويورك تخش المطعم يوزنوك وانت داخل وبعدين قبل ما تخرج يوزنوك وتدفع الفرق. يعني الناس بتحب الحاجات العجيبه لانه خارج عن العاده لانه كله ابتكار وافكار مجنونه كده. فالناس عايزه حاجات من دي. مطعم تاني الناس تخش عشان تتهزق. الجرسونات كلهم ستات كبار في السن وتخان كده وتيجي الواحد من دول رئيس مجلس اداره خلصت اكلك ليه؟ انت ليه الادب مش خلص كله يا اهبل؟ هو فرحان فرحان شو الخيبه بيدفع فلوس عشان تهزق كرامته. وانا قلت نفسي اشتغل في المكان ده في كام واحد عاوز اهزقهم. اللي انا بقوله انت عندك الادراك السلبي والادراك الايجابي. ففي الحالات دي بتحولها من مكان لمكان. فانا عايزكم تعملوا حاجه اكتبوا الاسئله دي وانا هحملها لكم اسئله بسيطه جدا وبعدين نعمل تحويله. والناس اللي بتفرجوا عليا دلوقتي هات ورقه وقلم اكتب الكلام ده عشان تستفيد منه. وده تحويل الادراك من سلبي الى ايجابي. اول حاجه فكر في تجربه سلبيه موجوده في حياتك حتى الان. ففكر في تجربه سلبيه موجوده في حياتك الان. ودي اول حاجه. هنبدا بقى نمليكم شويه حاجات وتشتغلوا معايا شويه. لسه هنخش في العميق وهنشتغل في حاجات في منتهى الجمال اكتر من كده بكتير. لسه كده عمالين بنزغزغ المخ بس شويه. ففكر في تجربه سلبيه وبعدين جاوب على هذه الاسئله. نمرة واحد ما هو التحدي بالتحديد؟ ما هو التحدي بالتحديد؟ ايه المشكلة بالتحديد؟ والسؤال الثاني منذ متى تعاني من هذه المشكلة او من هذا التحدي؟ من امتى؟ توقيت من امتى؟ منذ متى تعاني من هذا التحديد؟ والسؤال الثالث من السبب في هذا التحدي؟ السؤال الرابع ما الذي يسببه لك هذا التحدي؟ بيسبب لك ايه؟ ما الذي يسببه لك هذا التحدي؟ بيسبب لك ايه؟ خامس حاجة ما هو أسوأ وقت شعرت فيه بهذا التحدي؟ وبعدين هنا اسأل نفسك ما هو إحساسي الآن بعد الإجابة على هذه الأسئلة. هتبص تلاقي الإحساس الأسئلة كلها سلبية والإجابة بتاعتها سلبية. الإحساس هيكون زيها هتلاقي الإحساس سلبي. هنا بقى وقف كل حاجة. ساعتها ما تعملش حاجة. هتاخد نفس عميق وطلع زفير شوية شوية بس بص شمال ويمين. دي بنسميها اكسر الحالة. اكسر الحالة يعني ايه؟ غير التركيز. ما تبنيش حالة ايجابية على حالة سلبية. ما تعرفش الحالة السلبية بتكون قوية جدا تبوظ لك الايجابية. فلازم تكسر الحالة تخرج من حالة لحالة. فخد نفس عميق بص شمال ومين. دلوقتي فكر في نفس المشكلة فكر في نفس التحدي ده بقى اللي هي الادراك الايجابي. الاسئلة لو هي كانت اسئلة الادراك السلبي التانية اسئلة الادراك الايجابي. فكر في نفس التحدي واسأل نفسك هذه الاسئلة. السؤال الأول ماذا أريد؟ ماذا تريد؟ عايز ايه؟ ماذا أريد؟ والسؤال الثاني متى أريده. والسؤال الثالث، ما هي مصادري للحصول عليه؟ إيه إمكانياتك؟ إيه مصادرك؟ والسؤال الرابع، ما هي الاستفادة؟ إيه الفوائد؟ ما هي الفوائد التي سأحصل عليها للحصول على هدفي؟ هستفيد إيه؟ والسؤال اللي بعده الخامس أو السادس، السؤال الخامس، بماذا أبدأ الآن؟ بماذا أبدأ الآن للحصول على ما أريد؟ وبعدين اسأل نفسك، ما هو شعوري وأحساسي الآن؟ هتلاقي الإجابة هنا إيجابية، أو أصبحت عارف أنت عايز إيه، عارف عايز إمتى، عارف عايزها إزاي، عارف هتستفيد منها إيه، وعارف هتبدأ إيه بالخطوة الأولى. فبتخرج من هنا عارف، أصبح في رؤية. ولما تعرف ده بيديك أمل، بيديك الحلم يتحقق، بيديك إمكانية. لكن التانية، إيه المشكلة؟ مين السبب؟ إشمعنى أنا؟ إيه المساوئ اللي فيها؟ تلاقي نفسك أحاسيس، والناس معظمها بتقيم مشاكلها بالإدراك السلبي. فانت بتستخدم الادراك الايجابي بدل ما بتستخدم الادراك السلبي، وده بقى هنا مستمر في الزمن. فاول ما تواجه اي مشكله مهما كانت المشكله، استخدم ده، استخدم الادراك الايجابي بدل الادراك السلبي. وعلى فكره ممكن تساعد الناس حتى بيها. لما حد يشكي لك من حاجه اسمعه، واعمل حاجه اسمها التعاطف. يعني ايه تعاطف؟ يعني انا سامعك كويس وحاسس بيك، انا سامعك كويس وحاسس. ده تعاطف. تعرف ان حكايه التعاطف ده، انا في وقت من الاوقات كنت مدير عام فندق من الفنادق في مونتريال، وبصيت لقيت في دهشه جامده جدا بره مكتبي، وفجاه لقيت الباب حد خبطه برجله ودخل عليا. حاجه كده يعني هجمه، يعني ضخم وطويل وحاجه تخوف يعني. وبص لي كده، قال لي انت المدير؟ قلت له يتوقف، انت ناوي تعمل ايه؟ قال لي انت لازم تكون في غسيل الصحون. قلت له والله كنت هناك، فالسكرتيره بتاعتي بتكلمني، قالت لي اكلم الامن. امن مين؟ ده هنا، على ما يجي الامن يكون كلني. فاحنا متدربين اساسا في الفنادق ازاي نتعامل مع كل الشخصيات. فلو واضح انه شخصيه مفجر، الشخص المفجر او الثوري، فقلت له اتفضل استريح، انا مش عاوز اقعد. رحت واقف ورحت راجع شويه بالكرسي، لان لو اتقدمت لقدام، فاكرين 55% الاتصال اللي هو جسماني، فلو اتقدمت قدام يبقى تحدي، فممكن تحصل غلط. فرحت واقف ورحت راجع لورا، صوتي عالي شويه لفوق، وقلت له انت هنا في المكان اللي المشكله هتتحل وبسرعه. الشخص اللي بالشكل ده عايز يسمع الحل وعايز يسمع كلمه بسرعه هتتحل وبسرعه. وبعدين قلت له اتفضل استريح. طبعا الجسم 55% راح قاعد، فانا كسبت اول خطوه. وبعدين صوتي بدا يوطى، قلت له انت هنا في المكان اللي هتتحل فيه المشكله وبسرعه، قولي بقى اللي حصل. قال لي كنت عندكم امبارح في مطعم من المطاعم ودفعوني الفاتوره مرتين. قلت له مرتين؟ قال لي مرتين. قلت له تعرف لو انا مطرحك كنت عملت اكتر من كده. ده تعاطف، بقيت انا وهو جنب بعض، ما بقناش انا وهو ضد بعض، بقيت انا صاحبك. قلت له ايه رايك نروح نجيب مدير المطعم ده ونشوف عمل ايه؟ بقى مدير المطعم هو اللي وحش، انا حلو، هو اللي وحش، هنروح نجيبه احنا الاثنين، هنروح نفتش وراه. جبنا مدير المطعم، وانا متاكد الزبون غلطان، مش ممكن تحصل عندنا، لان كان عندنا نظام بالنسبه للجارد كان اسمه بيربيتشوال انفنتوري سيستم، كان استحاله تحصل حاجه زي كده، كل واحد بيسلم الثاني. فانا يعني بس قلت اريح الزبون لاخر درجه ممكنه. جبنا مدير المطعم وكان الزبون غلطان. قلت له تعرف بتوع المطاعم دول ساعات بيعملوا حاجات احنا ما نعرفهاش، تيجي نجيب الناس اللي هم مسؤولين عن الكنترول والمحاسبه ونفتش؟ قال لي نفتش. كل مره كنت بديله الكلام وهو يقرر مش قراري. فجبنا وطلع غلطان في المره الثانيه. دلوقتي خدوا بالكم، لما اتنين بيتكلموا مع بعض، اللي يفقد شعوره واحاسيسه الاول بينزل، والتاني يكون عنده كنترول، لان ده خلاص ما بيفكرش، ده اللي بيفكر في اللي عنده كنترول. لو نزلت معاه اصبح سلوك ضد سلوك، ما بقاش في اتصال. لكن بمجرد ما طلعه شويه شويه ما نزلش معاه. ده بالظبط اللي انا عملته معاه، ورجعت تاني قلت له تعرف لو انا بطرحك كنت عملت فعلا اكتر من كده، وانا بعتذر حصلت لك حاجه بالمنظر ده، وادي الكارت بتاعي، واتمنى انك تقبل عزومتي واعرفك في وقت يكون احسن من كده، وانا عازمك على الغداء وقت ما انت عاوز. وهو خارج كلمت السكرتيره بتاعتي وقلت لها يشيلوا له الفاتوره بحالها، وانا كمدير عام كان عندي القدره اعمل كده، كان دي من امكانياتي ان انا ممكن اعمل كده. فاصبح ما فيش مشكله خالص، فلوس كلها اتشالت كمان. الراجل مشي، كلمني بعدها بست اشهر، قال لي عزومه الغداء لسه شغاله؟ قلت له عشان بقى لها ست اشهر هتبقى على حسابك. وبعدين بيننا أصدقاء اتضح أنه هو مساعد رئيس مجلس إدارة تنفيذي لشركة من 500 الكبار اللي في العالم. كان بيدي للشركة عندنا أكتر من 2 مليون دولار في السنة. السبب عرفت تتحكم في حسيسك وفي إدراكك وقت حدوث المشكلة. لأن كل إنسان ممكن يفكر طريقة إيجابية، كل ما حاجة إيجابية وحلوة، لكن إمتى نعرف قوتك؟ لما تتحط في تحدي. لما تتحط في تحدي هتتصرف إزاي؟ هتصرف ازاي؟ انت مش تقول انك متدرب، مش بتقرا، مش عايز تنمو، حطها في الفعل. ولكن قريت كل ده وتعبت كل ده وتتصرف بنفس الطريقه، ما فيش داعي تضيع وقتك في الكلام الفارغ، لان في الحاله دي اصبح انت بتعمله كلام فارغ ما بتحطوش في الفعل. يبقى معنى كده الادراك الايجابي هستخدمه في حياتي. طالما حاجه دخلت في ادراكك وتعلمتها النهارده اصبحت مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. فبعد كده ما تقعدش تتصرف زي ما كنت قبل كده، لان قبل اليوم ما كنتش انت بالمعلومات دي، فحطها في الفعل. بمجرد ما تواجه مشكله ركز على تنفسك، خلي المخ يتغذى، ومع الزفير قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وفكر باسئله الادراك الايجابي. ايه اللي انا عاوزه؟ عاوزه امتى؟ عاوزه ازاي؟ ابدا بايه؟ هستفيد ايه؟ وروح على الحل. خلي جزء من الحل ما تبقاش جزء من المشكله، لان مش مهم المشكله تاخدك فين، المهم انت تاخدها فين. وافتكر ما فيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لأسوأ او هتاخدك لافضل، يتوقف على تركيزك عليها. يبقى نسيب المشكله تاخدني في مكان ولا ناخدها في مكان، مين اهم؟ يبقى في الحاله دي انا بتعامل مشاكل. زي ما في واحد راح للدكتور نورمان فينسنت بيل اللي هو عمل مجموعه شرايط وكتب اسمها قوه التفكير الايجابي، The Power of Positive Thinking. وقال له دكتور بيل أنا عايز مكان ما يكونش فيه مشاكل، تعبت من المشاكل، مستعد أدي لك $2,000. دكتور بيل أخذ منه $2,000 وقال له تعالى معايا. عارفين خده فين؟ في المقابر. قال له دول ما عندهمش المشاكل بتاعتنا، عندهم مشاكل تانية. وبعدين it was nice making business with you، يعني متشكرين قوي على البيزنس اللي اشتغلنا فيه، خد $2,000 وماشي. قال له خلاص جاوبت على سؤالك مش كده؟ زي ما واحد راح لجورج برنارد شا قال له سمعت انك بتقول كلمتين للناس والكلمتين دول بيحاولوا حياتهم، وانا مستعد ادي لك $1,000 عشان تديني كلمتين. راح مديله $1,000، راح ردر عليه وبصله كده وقال له ثانك يو، وادي كلمتين، مش عايز كلمتين اهم، شكرا جزيلا. الناس عماله تدور مكان ما فيهوش مشاكل. لولا وجود التحديات لما كان هناك نمو في الحياه. يبقى لازم يكون في تحديات. طب انا بفكر بادراك، اني ادراك؟ ادراك ايجابي يوصلني لغايه فين؟ يوصلني لحل ايجابي، يخلي الاحاسيس ايجابيه، يخلي السلوك ايجابي. ولما يحصل اي حاجه من العالم الخارجي بتتقبله باسلوب ايجابي، لانك داخليا اصبحت ايجابي. انا بس بحورها شويه، ولما تكون انسان روحاني ماشي في حب الله سبحانه وتعالى، جوه بيتك جوه اصبح روحاني، لما يجي رد فعل من العالم الخارجي بتستقبله بطريقه روحانيه وتقول الحمد لله. زي ما كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما يواجهوا اي مشاكل الحياه يقول لك الحمد لله انه تحدي من تحديات الحياه، وشكر لله ان فكرني انا اشكره واحمده انه تحدي من تحديات الحياه، مش حاجه من الاخر، دي حاجه من الدنيا. فما تسويش. انا عندي واحده متلمزتش بلد من البلاد، لو حد خبطها بعربيته حتى من ورا تنزل هي وتبص كده تقول احتمال انا وقفت فجاه، فانا بدفع وخلاص واتحمل. قلت لها بتعملي كده ليه؟ قال افضل، لان لو 1% اكون انا اللي غلطانه وظلمت هذا الشخص وادفع ثمن امام الله سبحانه وتعالى، طالما انا قادره ادفعه هنا واخلص بدل ما تدبس فيها هناك. شوف الناس بفكر بطريقه ايجابيه، لا ناس ثانيه تقعد تتخانق معاه وتبص على العربيه ما فيش حاجه، ايه خبط الخط خلاص، لا لازم اجيب له مش عارف ايه واجيب له البيس وهزق كرامته ومش عارف ايه. انتوا عارفين الادراك، انا في وقت من الاوقات في حاجه بره اسمها ساندي درايف، اللي هي ناس بتروح عارفين بيوت الله وبعدين يوم الحد وبعدين يمشي بعربيته تا تا تا تا. وانا كنت عندي شغل في وسط البلد والمشوار حوالي نص ساعه، وانا ماشي وراح من دول طبعا عربيته كلها ضلمه، هعمل لها الازاز اللي هو الاسود، فانا مش شايف مين، وماشي في الشارع، ماشي في الطريق السريع، وماشي بكتير على 40 والطريق ده 100، فيعني ولو ضربت كلاكس هناك هنا بتشتبه، فانا بديله نور مش عايز كده ولا كده، لغايه ما وصلنا عند اشاره. لما وصلنا عند اشاره رحت مولع النور كله ورحت مديله كلاكس وقلت له وقف، انا بس عاوز اتكلم معاك، انا خايف عليك، تعالى في الطريق البطيء، حد ممكن يخبطك هنا وممكن يعملها مخصوص. وانا رايح ومتضايق منه لقيت واحد صاحبي ما شفتوش من اكتر من 20 سنه. مش معقول مصطفى يا خبر، تعالى يا راجل في حضني، والورا بيزمروا يلا اسكت بلا خيبه خلينا نشوف فيه ايه هنا. فاللي انا بقوله للناس اعتبر كل انسان انت ماشي وراه صديق ما شفتوش من 20 سنة، فغير ادراكك، غير ادراكك تغير حياتك، غير افكارك تغير نتائجك، غير تركيزك تغير احاسيسك. تلاقي حياتك كلها بتتغير. ايه السبب؟ ادراكك اتغير. ولما الادراك اتغير التفكير اتغير، ولما التفكير اتغير مصيرك اتغير، اصبحت انسان ايجابي. اصبح اي حد يقولك مشكله بتلاحظ ان في مشكله هنا، بتلاحظ ان في حد ممكن يسرق منك افكارك الايجابيه. وفي الوقت ده ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، حولها الى ادراك ايجابي على طول. دلوقتي بقى تعال نعمل حاجه كده بسيطه مع بعض كده وانتوا قاعدين كده. عايزك سلم على الشخص اللي على شمالك، وسلم على الشخص اللي على يمينك اذا كان موجود حد على يمينك، وقول له من اول اليوم فكر ايجابيا. قول له كده من اول اليوم فكر ايجابيا عشان نروح، وهناك انت هناك فكروا ايجابيا. مش انت عايز تعيش سعيد؟ ما عندك اسلوب اهو، اسلوب بسيط جدا يعني، ولا هيغير، ولا غيرنا المترو، ولا زودنا الميزانيه، ولا غيرنا، ولا حولنا حاجه. افكار. طالما عايز تكون سعيد فكر بطريقه تخليك سعيد. عاوز تكون ناجح فكر بطريقه تخليك ناجح. عايز تكون متزن فكر باتزان. لكن تقعد تفكر بعصبيه وتقول اصل انا كنت كده، اصل بابا وماما، اصل حياتي كانت صعبه، اصل الماضي كان صعب، اقعد اديني في اعذار. في خلال ما انت بتدي اعذار في ناس عايشين حلمك، في ناس عايشين اهدافك. فكر انت عاوز ايه؟ هل اللي انا بعمله يوصلني اللي انا عاوزه؟ لو لا طب ما تعمل حاجه ثانيه، بدل ما تقعد تعمل نفس الشيء وتوصل لنفس النتائج وبعدين تخرج وتلف على الدكاتره ما فيهاش حاجه. لكن كل ما في الامر انت بتروح دكتور عشان خاطر تتعالج، وده كويس. كل ما في الامر مهما عمل الدكتور لازم انت تغير نشاطات حياتك، لازم تغير الواقع اللي انت فيه. انت بتعمل نفس الشيء هتوصل لنفس النتائج. الحبايه هتساعدك، وهي ترجع تقول الدكتور مش كويس، الدكتور ادالك اللي يعرفه وعمل معاك شغل كويس. انت بقى غير نشاطات حياتك، امشي كل يوم شويه ولا 10 دقايق، اتنفس هواء نظيف، عارف تحط تصلي من قلبك وانت بتقول الله اكبر لازم تعنيها، اقرا كل يوم ولو 20 دقيقه، اسمع اشرطه سمعيه. العلماء العرب مليانين عندك النهارده، يعني اساميهم ما فيش حدود، يعني دكتور طارق، وعندك الدكتور صلاح، وعندك نجيب الرفاعي، وعلي الحمادي، وايوب الايوب. بس يعني عموما يعني اقرا كل دول واسمع لهم كلهم، بس تعالى انا بالذات اقرا كتبي انا بالذات، انا احلى واحد فيهم. عارفين انا بهزر بالموضوع ده، لكن هتبص تلاقي عندنا كميه كتب النهارده في العالم العربي ما شاء الله. وبعدين اولادنا، وانا بشجع على فكره اي حد، وانا بعلنها دلوقتي علنا، اي حد يكتب كتاب، يكتب كتاب كده، مش يكتب كتاب على السنة، يكتب كتاب ويقول لي عليه يجيبه لي، هكتب لك المقدمه، هتعمل فلوس ان شاء الله. مش عايز منك ولا حاجه، انا باخد بس 90%. مش عايز منك ولا نكله. كنت سعيد جدا لما رحت زي بلد زي الجزائر، وهناك بصيت لقيت حاجه في منتهى الجمال، لقيت 5 من اولادي هناك كتب، كتب نزلت في السوق، عارف، حاجات جميله جدا في التفسير، وحاجات في السنه النبويه، حاجات رائعه في التنميه البشريه وفي الاتزان وفن الاتصال وفي الاهداف. كله بدا يكتب، عارف الناس بتحترم الكتاب. وغير كده طول عمرنا يعني راعين في العلم، اعمل لك دكتوراه كده وممكن تعمل حاجات بالمراسله النهارده، مش محتاج تكون هناك، واكتب لك كتاب وتلاقي نفسك خد الكتاب بتاعك وابدا اشرحه للناس، تعمل بيها فلوس، تزود دخلك. ما تشكيش ما عنديش فلوس، فلوس موجوده بس مش لك انت عشان غتت. طول ما عملت تشتكي فبتجي لك على قد شكوتك. واحد يقول لي انت اسهل بتتكلم عشان انت مرتاح، لا، عارف الحديده انا بعتها زمان. ولو تعرف قصص الناجحين لن تتخيل، لان انت بتسمع قصه لكن ما كنتش معاه. لو كنت معاه هناك، انا جاء علي اوقات ما كانش عندي فلوس اشتري اكل، وكان عندي 3 ستات، كان عندي امال ونانسي ونرمين توام، ربنا اداني توام بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله، لكن ما عنديش فلوس اوكلهم. حتى قعدنا 48 ساعه جعانين، وانا قررت اتوجع لدرجه عشان ما تحصلش تاني ابدا. فعايزك تعلمه معايا، لما حاجه توجعك خدها وحولها لطاقه، حولها لقوه، ما تقعدش تشتكي بيها، تقول تعرف مش هتحصل تاني. لان الانسان لما يتوجع ولا خلاص يبقى مش عايز يتوجع تاني. وهنا الحماس يطلع بقوه بسببين، لما يكون الاحباط قوي ولما يكون الدافع قوي. عارف لما يكون عندك ايحاء قوي تبقى مش قادر تستنى عشان تحطها في الفعل، ولما تكون اتوجعت لدرجه تقول كفايه خلاص مش ممكن اتحط تاني في الموقف ده، استحاله اكون في المكان ده، هبدا اقرا، هبدا افتش، هبدا اسمع، هبدا احسن حياتي. وخصوصا من اول النهارده هتطمن على نفسي ليه؟ عشان ربنا طمنك. قرب ساعتها اكتر من الله سبحانه وتعالى. اول ما تحصل لك اي مشكله اركع، حسن علاقتك اكتر بالله سبحانه وتعالى، وبعدين اخلاق، اقرا، وبعدين اخرج بره اجري، ماشي العضلتين دول. مش تبقى الناس لما تفقد شغل او تسقط في مدرسه ولا في جامعه يقعد يعقد حياته بحالها، حياته الروحانيه وحياته الصحيه وحياته الشخصيه كله بوظ، مع ان دي حاجه واحده بس اللي راحت منك وما راحتش. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني مسبب الاسباب، ادالك اسباب ودي كويسه علشانك، لان اكيد هتبقى افضل بعد كده. لو انت قررت تبقى اسوأ ده قرارك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا عمل كل شيء بقدر، وده قدر مكتوب لك انت عشان احسن لك، عشان افضل لك. فما تخرجش بره الدائره الروحانيه، خليك جوه مع الله سبحانه وتعالى. هتبص تلاقي روعتك هتزيد كل يوم، الناس تحبك اكتر، هتلاقي كل يوم بتحقق اهدافك، وهتفاجئ لما تيجي تحقق هدفك تقول الله ده انا جوه الهدف، ايه اللي حصل؟ يا ترى حد فيكم حصل له حاجه زي كده؟ كان نفسك تحقق هدف ولقيت نفسك جواه، وتبص ورا تقول الله ده انا فعلا، ده انا حققت هدفي، ده انا وصلت لهدفي، ده فعلا. لان الاحلام بتتحقق، لان الاهداف بتتحقق. كل ما في الامر فكر في هدفك، فكر فيه، وبعدين يكون بتاعك ويكون علشانك، وبعدين ممكن يخدم اكبر عدد ممكن من الناس. واربطه بالتقرب من الله سبحانه، اربطه بقيمه عليا، تقرب من المولى عز وجل، ربنا يبارك لك فيه، وتساعد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. تعرف انت عايز ايه، تعرف عايزها امتى، تعرف عايزها ازاي، تعرف مصادرك، تعرف تحدياتك، وتبدا بالخطوه الاولى وما تسيبهاش اطلاقا مهما كانت الاسباب. بس خليك مرن في اسلوبك، خليك مرن في اسلوبك، لان ممكن تعمل حاجه ما تدلكش النتائج اللي انت عايزها. يبقى المرونه قوه، لان الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام. انهي نظام؟ نظام حياته وحقق اهدافه، نظام احاسيسه. ما يتحكمش في نظام البلد ونظام، لا يتحكم في نظامه هو، يتحكم في نظامه، يعني افكاره، يعني ادراكه، يعني احاسيسه، يعني تركيزه، يعني سلوكه، يعني اهدافه، دول اللي بيتحكم فيهم. فلما تقدر تتحكم في دول، ابدا بايه؟ بالافكار. جبتها منين؟ من الادراك. وادراك احوله ازاي؟ من سلبي لايجابي. اسال نفسك اسئله صح، لما يكون عندي مشكله اعمل فيها ايه؟ اسال نفسك على طول، اول ما تحط في مطب ركز على تنفسك، وطلع الزفير شويه شويه شويه شويه، وانت بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لقيت نفسك لسه مغلول، اعمل تدريبات الضغط والاسترخاء، تضغط وبعدين سيب، وبعدين خد نفس عميق، وبعدين اضغط وبعدين سيب. لو انت قاعد على الكرسي شد الكرسي، فانت بتطلع طاقه سلبيه، وطلع الزفير اطول من الشهيق. لما تطلع الزفير اطول من الشهيق ده اسمه تنفس الاسترخاء، لما الزفير اطول من الشهيق ده اسمه تنفس الاسترخاء. تعمله 4-5 مرات، بتوصل لمرحلة اسمها الألفة من موجات المخ. مرحلة الألفة أحلى مرحلة بنوصل لها في حياتنا، وده أفضل مكان ناخد فيه قرارات في حياتنا. فمن هنا تنفسك ده، وانت بتقول الحمد لله، والمخ بيبني على آخر تجربة، وبعدين لكنك بتنفصل وتبص على الحل. الحل إيه؟ ما في حل. طالما في مشكلة يبقى في حل. لما حد يقولي ما فيش حل يبقى ما فيش مشكلة. إيه اللي بعده؟ انت مش عايز تحل اهو، يبقى مفيش مشكله. انت مش عايز تحل، انت عايز حبايه، عايز حد بس يديلك ايه. انا عمري في حياتي ما اقول لحد يعمل ايه، اجمع منه معلومات، اوسع له افاق واسيبه قرر، عشان لما يبقى لوحده يقرر لوحده. والا لو انا قلت له يبقى معتمد عليا، بتانا حبايه بالنسبه له، يبقى كل مره يعتمد عليا. بالعكس، انا خليت ولادي كده، كل حد اللي حواليا قرر، يعرف يقرر. في قرارات جماعيه، بنتعلم مع بعض ونفكر مع بعض، بنعمل فريق. بس مش معنى كده ان انت ممنوع تقرر لوحدك، ممكن تفكر لوحدك وتقرر لوحدك، وبقى نقول لنا عملت ايه، وده التفويض. فروعتك بعد كده بتبان شويه شويه. انا نفس الشيء مع اولادي، مع عيلتي، ممكن يقرر لوحده، ممكن يفوض، يعني خلاص خلت واثق في قراراته. لكن لو كنت سبت له الفرصه يقرر، عمره ما هياخد المسؤوليه. كل ما يعمل حاجه يجي لي يا ما هيخبي عني، وهيبدا يكذب، وده اللي انا عايش دي ولا عاوز دي. ففي الحالات دي لما تيجي تقول من اول النهارده عندي مسؤوليه اخدها، وبعدين احول ادراك السلبي الى ادراك ايجابي. احنا النهارده قضينا وقت طويل جدا رجعنا ايه هي البرمجه الولاء العصبيه، اتكلمنا على تاريخها، اتكلمنا على افتراضاتها المسبقه، وبعدين اتكلمنا على الادراك من سلبي ونحوله ازاي من سلبي الى ايجابي. وقلنا عنده مبدئين اساسيين، ليس هناك فشل ولكن هي خبرات وتجارب ومهارات. وبعدين الشخص، يعني بنتكلم بعد كده اذا كان اكيد بالنسبه لاي حد، اذا كان حقيقي بالنسبه لاي حد، يا اكيد بالنسبه لي انا كمان، يبقى اكيد انا كمان ممكن احققها. مش معنى كده حد حاول، لا، لان في ناس تقول لك يا اجي عارف ده النجاح للاخرين مش ليا، ده عندهم علاقات، دول عندهم فلوس، دول عندهم قدرات. انت كمان عندك قدرات زيها بالظبط، انت عندك 150 مليار خليه عقليه في مخك، وعندك عينين بتفتح وتقفل اكتر من عارف اكتر من 18 ل 20 الف مره كل يوم، عشان تحافظ على الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي في عينيك. لو حاجه دخلت في عينيك على طول جهاز المناعه يطلع الاحماض تموتها في لحظه. معجزات في معجزات في معجزات في معجزات في معجزات. ده انت ادي نفسك قدر، اعرف قدرك، اعرف امتك، تبقى ماشي في الشارع عارف امتك. لما الله سبحانه وتعالى بجلاله قدره يقول لك خلقنا الانسان في احسن تقويم، ولما خلق المخ ورد في الاثار ان قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال له بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اعز علي منك، واداهولنا هديه وراح محصوا بالجمجمه. عاوز ايه تاني؟ ده انت فيك معجزات ليس عا... وبعدين سخر لك السماء والارض وما بينهما. اول ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، يعني عارف ازاي؟ بس استغفر الله سبحانه وتعالى، صلي مظبوط، تقول الله اكبر، لما تقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين بتنداه بالرحمه، ربنا يجي لك يقول لك انا رحمتك، عاوز ايه؟ ربنا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين يكرمك، متوكل عليك يا رب، يعني حق التوكل. لما تقول لا حول ولا قوه الا بالله، يعني صدقت، كل كلمه بتقولها تقرب بيها اكتر من مولى عز وجل، تمشي مطمن. خايف ليه؟ الشخص اللي انت عايز تشتغل عنده مش هو اللي بيديك الرزق، يمكن هو عنده مصيبه عند الله سبحانه وتعالى، لان هو مع الرزق اللي انت عاوز منه، هو ماسكه عليك عنده مشكله، لكن الرزق الناس عماله تفتش عليه وتروح تجري وراه، لكن هو عارفك وعارف اسمك وعارف بيتك وعارف العنوان وحتى الانتهي، حتى لو تحت السرير هيروح لك يا في اي حته في العالم، فالرزق هيجي لك، لكن انت لازم تعمل المجهود الاول عشان لما يجي لك. عارف، عارفين لو ما فيش تحديات في الحياه ما يكونش فيه احساس بايه؟ عارفين بالاستحقاق. عارف لما تتعب وتحقق هدفك، استحقه، انا تعبت، وبقى عندك قصه تحكيها لاولادك وتحكيها للناس، والناس تحب الناجح اللي تعب، مش اللي متدلع، مش اللي وارث، اللي تعب، اللي وقع وقف، وناس تحب تسمع القصص دي لان بينتمي اليك بسهوله، ينتمي اليك بسهوله، فلما تتكلم من قلبك تطلع لقلبه، بقى تقول ثانيه واحده على فكره اصل انا 30 عارف ايه، ما يهمنيش تقرا، المهم يطلع لي الكلام من قلبك فيوصل قلبي، ما فيش حاجز بيني وبينك ورقه. لما بدي ندرب الناس على فن الالقاء، اول حاجه مدربهم اساليب الذاكره عشان يسيب الورقه دي ويكلمني من قلبه، يطلع كلام من قلبه، يبقى في حاجات في الذاكره بيربطها بربطه معين ما بينساش، ممكن يتلخبط وبيقرا وبعدين بيبص في الورقه. فمهم جدا تعرف تتعلم اساليب الالقاء، لانك احنا طول النهار بنتكلم مع بعض، مش هتقعد تخيل انت لو عازم ناس عندك في البيت وكاتب ورقه عشان تقول لهم حاجات معينه، تخيل اهلا اهلا بكم الان سناكل العشاء والحلو بعدين، ما حدش دخن في بيتي، بتكلمهم من قلبك وبراحتك، ففي الحالات دي الناس بتبقى معاك تتمتع بيهم ويتمتعوا بيك. دلوقتي انا باستمرار قلت ان احنا هنفتح باب الاسئله، فلو في حد عنده اي سؤال في الوقت ده، بس بشرط بس يعني في اللي احنا اتكلمنا فيه، ما تقوليش اسئله تكون خارجه على اللي احنا اتكلمنا فيه، لان برضو جات لي امبارح شويه اسئله، يعني بتكلم على كلمه امبارح، لكن في الحلقه اللي فاتت جات لي اسئله كتير اكتر من 60% منها و70% منها يعني بره الكلام ده خالص، اسالني في ده واحنا هنروح للتانيين بعدين. فاي اسئله تختص بالبرنامج في حاجه مختلفه هخليها على جنب، ولما يجي وقتها هجاوب عليها، ولو خارجه خالص لو عندنا وقت خالص في الاخر هبقى اجاوب عليهم كلهم ان شاء الله. شكرا. طيب هنا كيف اقوم بالاسترخاء؟ سيبك من تنويم بالاحاد دلوقتي، عشان توصل الاسترخاء على فكره هعملها لكم، هعملها لكم انتوا هنا واللي في البيت هتعملوها معايا ان شاء الله، وهقول لكم ازاي تخرجوا من الاسترخاء عشان ما تسترخيش على طول. بس لما تيجي تسترخي ما تعملهاش وانت سايق، حد بيسجل شرايطه يحطها وهو سايق، هتحضن اول شجره، ما ترجع تقول له الدكتور قال لي استرخي، انا ما قلتش كده، تسترخي في مكان الاسترخاء، تاخد لك مكان كده وتكون مرتاح خالص فيه، وهنا عشان توصل للاسترخاء كنتوا بالكم هنعمل ايه؟ هتركز على نقطه التركيز، عينيك هتطلع فوق الحاجبين، مش عموديه، هيجي لك حول هنا، يعني حط صبعك كده هنا بعيد كده هنا، وبص هنا فوق هتلاقي نفسك بتفكر في ولا حاجه، لانك جمعت المخين الشمال واليمين على نقطه معينه. خلاص نازل ايدك وخلي عينيك هناك شويه، وبعدين هنا بتاخد نفس عميق وطلع الزفير شويه شويه، اطول اطول اطول اطول من الشهيق كما مرة، كل ما الزفير أطول أطول أطول أطول أطول من الشهيق، تعملها 4-5 مرات بتوصل لاسترخاء. بعد كده ابدأ ريح كل عضلة في جسمك، خلي وجهك كأنه بيتقل بينزل، فبتوصل وجهك بيرتاح. لما عينيك استرخت الوجه بيرتاح، بيريح الجسم، بيريح المخ، كل حتة فيك بتستغل. فدي حاجة بسيطة جدا، أنه بس تريح جسمك تريح مخك، الزفير أطول من الشهيق. دي طبعا في حاجات أكتر من كده، لكن بس رد على السؤال ده خارجي. هل استطيع كشخص ان اجعل غيري يفكر بطريقه ايجابيه وكيف؟ طبعا. عارف ازاي؟ بالادراك الايجابي، لما تلاقي انسان عمال يتكلم معاك قلت لكم شويه تعاطف، فانت بتتعاطف معاه، انا سمعت كويس وحاسس بيك. ممكن اسالك سؤال، كلمني عن هدفك، انت عاوز ايه؟ هتبص لشخص ولا كان هيعرق الدنيا صعبه تقول سمعتك والله، بس انت عاوز ايه؟ هتبدا تخليه يفكر انا عاوز كذا وكذا. طب تعالى نعمل، تعملها ازاي وتعملها امتى؟ من غير ما ياخد باله حاولت ادراك ايجابي، فانت خليته يفكر باللي هو عاوزه. طب لما فكر في اللي عاوزه بقى فكر ايجابيا. كيف استطيع ان احافظ على حماسي في اداء فكره معينه دلوقتي بقى؟ عشان الحماس ما بيختفيش، ما بينتهيش، هو اولويات افكارنا هي اللي بتنتهي، لان قوه الحماس دي حدوته كبيره جدا، وانا ان شاء الله انا انزلها، هتنزل في التلفزيون قريب، قوه الحماس. عارف احنا بنبدا بالنيه وفي نفس الوقت عندنا الاراده، دول موجودين عندنا كلنا. لما يكون عندك رؤيه بتبقى النيه تبقى وضوح النيه، والاراده تبقى قوه الاراده. لما يكون عندك اسباب بتزود الرغبه، فاصبحت النيه فيها رغبه، واصبحت الاراده قوه اراده برغبه، اصبحت الرؤيه اقوى. وبعدين تقابلك تحديات الحياه، لما يحصل الحماس ما بيقلش، الحماس كان عمال يطلع. هو مش الحماس اللي قل، هو اولويات تفكيرك اتغيرت فخدت معاها حماس تاني. ففي الحالات دي تقول حماسي قل، لا انت تركيزك اتغير وتفكيرك اتغير. طب اعمل ايه؟ ارجع للاسباب اللي تديلك الرؤيه، انا كنت عايز عشان كذا وكذا وكذا وهستفيد كذا وكذا وكذا، هتلاقي الحماس يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع تاني من اول وجديد. طيب هنا اعتقد داخليا ان لا احب من حولي كما ينبغي او بما يكفي، حتى اقرب الناس الي وكذلك الشق الديني من حياتي، هل استطيع تغيير هذا الاعتقاد وكيف؟ طبعا هل استطيع دلوقتي معايا؟ قرر، قرر، ركز على حاجه واحده بس ايجابيه فيه، ركز على حاجه واحده بس ايجابيه، حاجه واحده بس ايجابيه. انت عاوز ايه؟ عاوز ايه من هنا؟ عاوز اكون تفكيري مختلف. طيب ازاي؟ وبعدين حدد، وايه اللي انت عاوزه تاني، وايه اللي انت عاوزه تاني، هتستفيد منه ايه؟ طب تبدا بايه؟ اللي احنا عملناه ادراك ايجابي يوصلك لدي. دائما يخبرني الاخرون بان صوتي منخفض في البيت ومع اصدقائي. واحد دائما واجد دائما هذا التعليق عند عمل عرض تقديمي برزنتيشن في دراستي، بالرغم من اني لا ادرك ذلك الا عند الانتهاء وسماع التعليق، برجاء الافاده لكم جزيل الشكر. طيب هنا الادراك، ان في ناس كتير قالوا لك ان صوتك، عارف عشان الصوت يوصل للاذن لما تكلمني صوت واطي، خد بالك احنا بنتكلم في الزفير، خد نفس جامد، خلي كتفك لفوق، ولما تيجي تتكلم طلع كلام واضح كلمه كلمه، علي الصوت اعلى شويه، سجل لنفسك واسمع صوتك وابعد عن مصدر الصوت، وبعدين اظبط صوتك، لان معظم الناس ما بيحبش حتى صوته لانه ما سمعهوش، مش متدرب عليه. حد فيكم بيحب صوته؟ حد فيكم سمع صوته اول مره وقال الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده؟ عارفين ليه؟ حد فيكم اول ما سمع مره صوته حس كده ان يعني حاجه مش مظبوطه؟ مظبوط، لان طول عمرنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره، من جوه لبره، من الداخل للخارج، فما ما سمعناهوش من خارج للداخل، فانت فاكر ان صوتك احلى صوت، يعني سوبرانو، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ام كلثوم، ايه الجمال ده. وبعدين سمعته من بره لجوه واكتشفت ان في ضفدعه عايشه معاك جوه بقى لها سنين. فهنا ما حدش بيدرب صوته، حتى الناس في المبيعات والتسويق ما حدش بيدرب صوته. درب صوتك ازاي؟ في ستيريو، اسمع صوتك، اظبط حدته قوته سرعته، وبعدين بتعليم على التنفس، وبعدين مع الزفير طلع صوت شويه شويه شويه شويه. وعلى فكره في بعض الناس يقول لك الصوت الواطي بيبقى حاجه من الحياء. ثانيه واحده، لو حد سمعك يبقى انت بتكلم نفسك، لازم الصوت يبقى هادي، مش شرط واطي لكن هادي، لكن لازم يوصل للناس. ولما نيجي نتكلم على البصريين لازم تطلع الطاقه بتاعتك، ولا هيحس ان انت مختلف عنه تماما ومش فاهمك. كيف ممكن تحسين الصوره الذاتيه بخطوات عمليه؟ هنبدا بالهدف. طبعا الصوره الذاتيه ليها حاجه بنسميها الاوتوجينيك، هبشرحها بعدين، اللي هو تدريب التدريبات الذهنيه، نعم بنسميها مينتال جيمناستكس. قبل ما تنام بالليل تاخد شويه ميه صغارين، اشرب منهم شويه نصهم، وتاخد نفس عميق وتطلع الزفير اطول من الشهيق، وتغمض عينيك وشوف نفسك في موقف صعب وانت متزن وانت واثق في نفسك، وخلي دي اخر حاجه تنام عليها. اول ما تقوم من النوم الصبح خد شويه ميه تانيين، فالميه بالنهار والميه بالليل حصلت المخ في النص، في المفاهيم في النص، في الحالات دي تبقى مستمره في الزمن. وخد نفس التنفس، زفير اطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف وانت متزن تماما. اصبحت الميه بالليل والميه بالنهار والتنافس بالليل والتنافس بالنهار والصوره بالليل والصوره بالنهار اصبحت موجوده في المخ ومستمره في الزمن. كرر دي كل يوم. على كل حال ما فيش حاجه خطر ولا بتاع، كرر شويه ميه وشويه تنافسات وتخيل قوي. العقل البشري لو اديت له تخيل مرتبط باحاسيس وكررته اكتر من مره يعتقد فيه انه اعتقاد. اعملها اكتر من مره حتى صورتك ازاي بتتحسن. من ناحيه تانيه عمليه، اكتب انت عاوز ايه واكتب نفسك تكون ايه، انت شايف نفسك ازاي، وبعدين اسال نفسك هل الطريقه اللي انا شايف نفسي بيها هل يا ترى في الوقت الحاضر عندي حاجه من دول، ولو بنسبه ضئيله هتلاقي الصوره الذاتيه تبدا تتحسن، وبعدين حطها في الفعل لغايه ما توصل للصوره الذاتيه. فانا قلت لك الوقت تدريب ذهني وبعدين تدريب عملي، اعمل الاثنين هتحسن صورتك الذاتيه. طيب عندي اهداف، ان انا هدفي الروحاني ان انا اخش الجنه ان شاء الله، المهني مش عارفه انا عايز ايه بالتحديد. هنا بقى لو انت مش عارف هدفك تبدا بورقه وقلم واكتب احلام من غير، خدوا بالكم من دي مهمه جدا، من غير ما تقيم، من غير ما تديها منطق، من غير تحليل، اسبح في احلامك وافكارك. اكتب كذا، انا نفسي في كذا كذا، من غير ما تكتب حتى فين، اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب، اقعد اكتب تاني بتلاقي نفسك بتكرر نفسك. ادي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ارجع لهم وحطهم حسب اولوياتهم، ايه اهم من ايه، دي اهم من دي ودي اهم من دي، حطهم حسب اولوياتهم. بمجرد ما تحطهم حسب اولوياتهم خد اول واحده واثنين وديها اسباب بقت هدف. خد الاولين وحطه في الفعل. فالوقت حولت حاجه من حلم الى هدف، زي ما قال لنا الشاعر كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا. يبقى معنى كده طالما الحلم موجود بقى خاطر يعني تفكير، بقى احتمال يعني امكانيه، وبعدين بقى حقيقه مش مجرد انه خيال. انا كنت عايز الحقيقه يعني اخليكم تسمعوا باستمرار، تبقى كده جزء من شغلنا، نسمع كده غنوه من اغاني حابب اشوفك، انا عارف بس هشوفك في وقت معين. عندنا شوية وقت كده؟ أوكي. إذا كان أحمد تعالى نسمعكم غنوة تانية. عايز أوريكم قد إيه أغاني التنمية البشرية، وإن شاء الله زي ما قلت قبل كده أي حد حاسس عنده موهبة عايز مساعدة خلينا نسمعك الأول وبعدين إن شاء الله ننسقها مع بعض، وأنا هطلعك قدام الناس لأن كل يهمني إن يكون في ارتفاع ونمو بالكلام اللي يساعدنا مش اللي يهبطنا. ابو حميد اتفضل. لما يكون القلب بجد حاسس نبض قلوب الناس، واما تكون الايد في الايد بيزيد جوانا الاخلاص. لما يكون القلب بجد حاسس نبض قلوب الناس، وما تكون الايد في الايد بيزيد جوانا الاخلاص. ايد على ايد توصل مراكبنا، ايد على ايد تحلى الايام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. ايد على ايد توصل مراكبنا، ايد على ايد تحلى الايام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. وما نسامح بعض بجد يوصل صوتنا لأبعد حد، تلقى القلب في لحظة سجد ونغني بأجمل إحساس. وما نسامح بعض بجد يوصل صوتنا لأبعد حد، تلقى القلب في لحظة سجد ونغني بأجمل إحساس. إيد على إيد توصل مراكبنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. إيد على إيد توصل مراكبنا، إيد على إيد تحلى الأيام، عمر الفرحة في يوم هتسيبنا والعالم هيعيش في سلام. ايه رايكم؟ كلمات تشحن مش كده؟ باستمرار ان شاء الله في كل وقت هنبدا فيه هنعمل مراجعه بسيطه، هنفتح باب الاسئله عشان نغطيها تماما، وبعدين هنبدا في الشرح الجديد، وبعدين هنفتح ثاني باب الاسئله، واحنا داخلين دلوقتي اعمق واعمق، وبعدين هفرجكم وانا هعمل حاجات هنا مع بعضكم، وبعدين هشرحها بالتفصيل تاني، وبعدين هنكمل ان شاء الله. بعد اللي احنا خدناه هي البرمجه العصبيه، ايه تاريخها، الافتراضات المسبقه، وبعدين كلامنا على الادراك ونظام الهدف والهدف المستمر في الزمن والغرض والرؤيه، ده كلمه فيهم النهارده، وازاي تحول ادراك سلبي الى ادراك ايجابي. ان شاء الله في المحطه اللي جايه هنتكلم على حاجه اسمها لغه الحسيات، ازاي الناس بتحكم، وزي ممكن نستخدم لغة الحسيات اللي هي اللغة المبنية على الحسيات مش على الحكم على الآخرين. وهعمل لكم حاجة لذيذة جدا، هتلاقي ان كل حاجة بتقولها حتى لو كنت انت فاكر انك صح لكن بتخمن، عشان كده معلمك بتحكمش بسرعة، لان الحكم ده بيبقى تعميم، والتعميم بيبقى يختص بيك انت بس، هتلاقي الناس تتحداك. هنتعلم بالظبط ازاي نشتغل عليه، ومن هنا هنخش بعد كده على النظام التمثيلي، من النظام التمثيلي على التاكيدات اللغويه للنظام التمثيلي، وبعدين على العينين واشاراتها المميزه، وبعدين هنتكلم على المعيار، وبعدين نظام التوافق، ونبدا نكمل شويه شويه لغايه ما جهزكم للجزء اللي فيه التغيير الداخلي، وده من اقوى واحلى اجزاء البرمجه اللغه العصبيه. فلغايه ما اشوفكم المره الجايه اتمنى ان المحطه الثالثه اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده تكون عجبتكم. مبسوطين منها؟ فالله اتمنشوفكم المرة الجاية. عارفين بحب انهي دي باستمرار، عيشوا كل لحظة لكنها ايه؟ عيشوها بحبكم لله سبحانه وتعالى. والله ممكن تكون اخر لحظة في حياتنا، ما تضيعش وقتك في كلام الفارغ. اللحظة دي يعني قيمتها عالية جدا، استثمارها كبير، فاستثمرها صح. عشان اسمنا صح دي لله سبحانه وتعالى، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه والولي الصالحين، بعد كده بالعلم، اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، نمي نفسك كل يوم، حط نفسك في الفعل وقيم وعدل واندمج مع المعلومات، وعيش بالصبر، وخصوصا عيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.